هذا كله بسبب الحافظ. والصحابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد قال: ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال: لك الجنة. فكان يأكل ثمرات فرمى بالثمرات وقال: إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه الثمرات، فقاتل حتى قتل. فتصور الحوار الآتي: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال: لا شيء. هل كان هذا الرجل يبادر فيلقي بالثمرات ويدخل في غمرات القتال؟ أبدا. وفي أيام قتال ابن الزبير مع عبد الملك بن مروان جاء رجل إلى ابن الزبير وقال له: أقاتل معك وأنا فارس مشهور، فكم تعطيني إذا أبليت بلاء في القتال؟ يعني قال: أعطيك كذا وكذا. فقال: أعطيني يعني هذا المال. قال: حتى نرجع نقاتل ونرجع. فتولى عنه الرجل وهو يقول: أراك تأخذ روحي نقدا وتعطيني دراهمك نسيئة. يعني ما يؤمنني أن أرجع. فهذا روح بالقسط أساس نوويه يعني. فالرجل لأنه يعني لم يعطيه ابن الزبير ترك القتال معه. فكذلك الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت المرأة: ألهذا حج؟ قال: نعم. ثم حفزها لما يعرفه من طبيعة الإنسان أنه إذا أجل عمل. قال: ولك أجر. لأن ممكن الإنسان يقول: طب هذا صبي صغير يعني أنا أؤخر الحج حتى يبلغ وتكسب له الحجة. فكان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حافزا للمرأة حتى وللرجال الذين يسمعون هذا الحكم حتى يأخذون أولادهم إلى الحج. ومنه أيضا ما رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميته. مع أنهم لم يسألوا عن حل الميتة، إنما هم سألوا عن طهورية ماء البحر أهو طاهر؟ فكان يكفي الشطر الأول في الجواب، أهو الطهور ماؤه، كان كافيا. لكن زادهم الرسول عليه الصلاة والسلام حكما لم يسألوا عنه، وهذا من تمام شفقته عليه الصلاة والسلام بهؤلاء السائلين. طيب، إذا كان هؤلاء الأعراب استشكلوا طهورية ماء البحر، إذا كان استشكلوا طهورية ماء البحر، فلا أن يستشكلوا ميتة البحر أولى. إذا كان استشكلوا الشيء المشهور المعروف، فلا أن يستشكلوا ما هو أغمض منه أولى. وهؤلاء أعراب يركبون البحر، فقد يغيب الرجل 15 يوما في البحر وينفد زاده، وقد يضطر إلى أكل السمك أو أكل حيتان البحر، وليس عنده أي معلومة عن هل ماء الحل ميتة البحر حلال أم حرام. فأم أشفق عليهم. طب واحد يقول: طب ما هم صيادين، رجل ذلك البحر. فنقول: لا، أنه ورد في بعض طرق الحديث أنهم كانوا يصطادون اللؤلؤ، ما كانوا يصطادون السمك، لأن هم لو بيصطادوا السمك لكان هذا ظاهرا جدا بالنسبة لهم، لكن كانوا يصطادون اللؤلؤ. فربما نفذ زاد هؤلاء فظنوا أن ميتة البحر تدخل في عموم الميتة في القرآن فلا يأكلوه. قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة. الميتة اسم جنس محلى بالألف واللام في العموم، يعني حرمت عليكم كل أنواع الميتة. طب واحد يقول: طيب، كما مسترك الجراد معروف للناس جميعا أنه هو مستثنى من ميتة. نقول: لا، هذا معروف لنا، لكن بالنسبة لهؤلاء الأعراب لم يكن معروفا. فإنت إذا علمت أن أحد كبار الصحابة المجتهدين لم يكن يعرف هذا الحكم، سهل عليك أن تعرف أن هؤلاء الأعراب لا يعرفون الحكم. هذا الصحابي الجليل هو أبو عبيدة ابن الجراح، وقد روى خبره هذا البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري قال: أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح، وأعطاهم جرابا فيه تمر، فكان يعطينا الحكمة من التمر فنأكلها، فلما كاد التمر أن ينفد كان يعطينا تمرة تمرة فكنا نمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء، فلما نفد التمر أكلنا ورق الشجر، وظلوا شهرا يأكلون ورق الشجر يضربوه بالعصي وبعدين يسحنوه وبعدين يأكلوه، فسمي هذا الجيش جيش الخبط اللي هو نسبة إلى ورق الشجر الناشئ. فظلوا يأكلون ورق الشجر شهرا تحت أشداقهم. قال: وفي يوم رفع البحر لنا دابة عظيمة يقال لها العنبر، دابة عظيمة حوت من حيتان البحر لكن عظيم جدا عظيم الخلق. يعني شوف أبو عبيدة بن الجراح أخذ ضلع من أضلاع هذا العنبر وأقامه وأتى بأعلى جمل وركبه أطول رجل ومر من تحت ضلع العنبر ذا الحوت. قال: وجلس 13 رجلا منا في وقب عينه، محجر العين ده قعد فيه 13 واحد من الصحابة. قال: وكنا نأخذ الدهن من عينه بالقلال، حط جدل ويرميه ويملاه دهن ويرفع بيه. فأول ما هذا أول ما البحر رمى هذا العنبر على الشاطئ قال أبو عبيدة: ميتة لا تأكلوه. لم يكن عند أبي عبيدة خبر إن ميتة البحر مستثناة من عموم ميتة في كتاب الله عز وجل، وهذا أبو عبيدة بن الجراح. قال: ميتة لا تأكلوه. ثم قال لنفسه: نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا. يبقى أبو عبيدة أيضا لما أكل لم يخالف النص القرآني، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، فحمل هذا الأمر على الضرورة وأكلوا وأخذوا من لحمه وشائر، يعني وضع عليها ملح وقددوها. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك قال: هذا رزق رزقكموه الله عز وجل، هل معكم منه شيء؟ فإذا كان أبو عبيدة بن الجراح وهو من هو في العلم، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وقع الطاعون وطاعون أموال وأراد عمر أن يخرج قبل أن يعرف الحكم، فقال له أبو عبيدة: أتفر من قدر الله يا أبا حفص؟ قال: يا أبا عبيدة لو غيرك قالها، يعني كان أدبه، لكن أبو عبيدة كان له مكان عند عمر وكان جليلا جليل القدر وكان جليل العلم. قال: لو غيرك قالها كأنما يقول: أفأنت أفمثلك في علمه يقول مثل هذا الكلام؟ نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فإذا كان هذا الحكم يقف على مثل أبي عبيدة بن الجراح فلأن يقف على مجموعة من الأعراب أولى وأولى. الرسول عليه الصلاة والسلام علم استشكال هؤلاء لماء البحر فأعطاهم هذا الحكم الزائد الذي لم يسألوا عنه رحمة به. ومن هذا الباب أيضا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. لما ذهب للراهب للعالم الثاني، الراهب الثاني بعد ما قتل الأول قال لي توبة، قال لا، فقال إيه؟ فقتله فأتم به 100. ثم أذن الله له بتوبة فسأل عن راهب عن أعلم أهل الأرض فدلوه هذه المرة على راهب عالم، فقال له: إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال: نعم. ومن يعجب عنك باب التوبة؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات. قال: ألي توبة؟ قال: نعم. هنا تم الجواب، لي توبة؟ نعم. كل الزيادة القادمة هذه من تمام جواب الحكيم، لا تكون الفائدة ولا ينتفع هذا الرجل إلا بتمام الفتوى، ألي توبة؟ قال نعم. الزيادة: ومن يحجب عنك باب التوبة؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعملون الصالحات. أول زيادة فيها أمانة العالم، وأن العالم أمين على دين الله تبارك وتعالى، لا يطلب مكاسب شخصية ولا يحقق بطولات على حساب النصوص. ألي توبة؟ قال نعم. ومن يحجب عنك باب التوبة؟ أي لا أحد على الإطلاق يحجب عنك باب التوبة، ويقع في أذهان كثير من العوام أن العلماء يملكون التوبة، ولذلك يأتيك الرجل العاصي وهو متصور أن يعني القرار إنما أنت تعطيه. ألي توبة؟ إذا قلت نعم لك توبة اضطرار، إذا قلت لا توبة لك يبقى أنت إيه؟ كأنك أغلقت باب الأمل عليه. هو بيأتي على أساس أن أنت تملك هذا الحق. كثير من الناس يتصور ذلك. يعني أنا مرة كنت أخطب الجمعة في القاهرة وتكلمت عن حكم الزاني المحصن، وقلت إن الرجل إذا زنى وهو متزوج حكمه الرجل، وقلت إن الرجل كما ذكرت أنا في المحاضرة قبل ذلك إن هو يحفر له حفرة في الأرض وبعدين يدفن وبعدين يرجم بالحجارة الصراحية حتى يموت. أنهيت الخطبة وقلت الدرس اللي بعد الخطبة، وبعدين وأنا خارج من المسجد وجدت رجلا يتجاوز 70 من عمره يقف على الباب وهو تعب. فأنا قلت هذا رجل كبير وممكن يكون عنده الرعشة شديد بسبب مرض معين أو كده. فناداني وقال لي موضوع خاص، فوقفت معه فقال لي أنا زنيت 20 سنة وقتلت بنات أبكار بسببي، يعني مثلا يضاجعها في الحرام فتحمل فأهلها يكتشف المسألة فيقتلوها. وأنا سمعت هذا الحكم الذي أنت ذكرته فذهبت إلى البيت، بيته على بعد نحو 1 كيلومتر من المسجد، ومشيت إلى البيت فأردت أن أجلس على الكرسي فلم أستطع، لأن الكرسي كان نار لم أستطع. وطول الطريق وأنا يعني خائف ومرعوب مما سمعت، فما استطعت الجلوس فرجعت مرة أخرى أسأله ألي توبة؟ هل لي توبة؟ أظهر هو يتكلم كأنه بيكلم من له الحق في قبول التوبة. يعني هو المنتظر، تعرف مثل المريض مثلا لما يكون مريض مرض شديد وبعدين عمله فحوصات واشعاعات وبعدين قرار بقى يجي يقف قدامك، هل تقول في امل؟ اذا تقول في امل يبقى خلاص، يعني خلاص حاز الدنيا بحذافيرها. اذا حتى كان التشخيص غلط وقال له لا امل ولا بتاع، ممكن خلاص الدنيا كلها ايه تبقى مثل ثقب الابره. فالرجل بيتكلم بيكلمني كما لو كان من حقي انا ان اقول ان فعلا تقبل توبته ام لا. فكثير من الناس يظن ان العالم بيده ان يتوب على الله، ان يتوب الله على الله. فهذا الرجل امين، وهي دي طبيعه العلماء، امين يبين ما له الحق فيه وما ليس له الحق فيه. لما قالوا عليه التوبه قال نعم. ومن يحجب عنك باب التوبه؟ شوف الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث انس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعه اذ جاءه اعرابي فقال: يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشيه، فادع الله ان يسقيها. قال انس: وكانت السماء مثل الزجاجه، يعني ما فيها قزع اي سحابه. قال: فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. ورفع اصبعه الى السماء، وطبعا الخطيب على المنبر لا يجوز له ان يرفع يديه، رفع اليدين على المنبر بالنسبه للخطيب خطا في صحيح مسلم من حديث عماره بن رويبه رضي الله عنه انه راى بعض امراء بني اميه يخطب على المنبر فرفع يديه الى السماء فقال: قبح الله هاتين اليدين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه انما كان يشير باصبعه اشاره التوحيد. فالخطيب على المنبر لا يرفع يديه انما يرفع اصبعه الى السماء اشاره الى التوحيد. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه الى السماء وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. فتكاثر الغمام في السماء، وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا والنصر يتحدر على لحيته. قال: وخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء، وظللنا لا نرى الشمس جمعة. في الجمعة التالية جاء هذا العربي وقال: رسول الله، هلك الزرع والضرع ونفقت المشية، فادعوا الله أن يحبس عنا الماء. هنا تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أني عبد، حتى لا يظن ظان أن هذا منه، نزول المطر منه، أنه هو يعني ممكن يحقق بطولة من خلف هذا. وفي الناس يفهم غلط، يعني في بعض الناس مثلا إذا طلع عنه شائعة قال لك إن فلان الفلاني دعا على فلان انهدم البيت عليه، أما البيت اتهدم في زلزال طبيعي مثلا، بس صادف الدعوة سقوط البيت، فيقول لك ده هو دعا عليه من هنا والبيت سقط عليه من هنا. الثاني بقى يتطرح المسألة ويخيل الناس يفكروا كده، يقول لك الصفة للجنة، خلاص إذا كان هم يعني يقول لك الدعا عليه سقط البيت، خلاص سيب البطولة دي ماشية والناس كلها تفهم إن الرجل ده بركة، وإذا دعا الدعوة استجاب على طول. لا، هذا ليس من الأمانة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أشهد أني عبد، يعني هذا ليس بحولي وليس بقوتي، أشهد أني عبد الله ورسوله. قال هذه حتى لا يضل الناس ويخرجوا من حظيرة التوحيد. لما مات إبراهيم عليه السلام كتفت الشمس، فقال الناس: كتفت الشمس لموت إبراهيم، ففزع الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا القول، فقال الصلاة جامعة ونادى الناس وصعد المنبر وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لموت عظيم، فإذا رأيتم ذلك فارفعوا إلى الصلاة. فأنكر على الناس أن يربطوا بين خسوف الشمس وبين موت ولده صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي على العالم أن يكون أمينا على دين الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل نفى الحول والقوة وقال: لا أحد على الإطلاق يستطيع أن يحجب عنك باب الحول، ليس في سلطان أحد، بل العبد إذا تألى على الله عز وجل وانتزع هذا الباب أدخله الله النار. في صحيح البخاري ومسلم من حديث جندب بن عبد الله الرجلي رضي الله عنه أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل لأخيه: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل له: من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عمله. فحبط عمله لمجرد أنه تألى على الله تبارك وتعالى. وفي سنن أبي داود ومسلم الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجلان متواخيان في بني إسرائيل، أحدهما مجد والآخر مقصر، فلا زال المجد بالمقصر ينهاه عن معصية الله عز وجل حتى قابله ذات يوم فأكثر عليه وقال له: لا يحل لك أن تفعل ذلك. فضج منه الرجل المقصر وقال: أبعثك الله علي رقيبا أن جعلك علي حسيبا، خليني وربي. فقال المجد له: والله لا يغفر الله لك. فقبض الله عز وجل روحهما وأوقفهما وقال للمجد: أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما؟ خذوه إلى النار. وغفر للمقصر. فالعالم له حدود يقف عندها، من هذه الحدود أنه إذا سئل ألي توبة قل ما أدري، لكن إذا تبت إلى الله عز وجل توبة نصوحا غفر لك بمقتضى الأدلة العامة القاطعة بأن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. تقول هذا يأتيك رجل يقول: أنا حججت فعلت كذا وكذا وكذا ولم أترك شيئا في الحج، هل حجي مقبول؟ لا تقل له مقبول، إنك لا تدري أمقبول أم لا، لكن قل له حجك صحيح، صليت صلاتي الآن وخشعت وحاولت أن أخشع، هل صلاتي مقبولة؟ لا تقل صلاتك مقبولة، لأنك لا تدري. أقول لك صلاتك أنت أنهاء قبل عن علمك بصلاة القلب، ولكن قل صلاتك صحيحة. أما مسألة القبول من عدمها فهذا ليست إلى أحد على وجه الأرض. فهو أول شيء فعله هذا العالم قال: ومن يحجب عن كباب التوبة. نمرة اثنين وهي الأهم بالنسبة لهذا الرجل، قال له: اخرج من أرضك أرض السوء واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعملون الصالحات. سئل شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله عن دواء العشق. رجل ابتلي بحب امرأة وأراد أن يتوب، كيف يتوب؟ قال يخرج من الأرض التي لقي المرأة فيها، يخرج من الأرض التي لقي المرأة فيها. ليه؟ لأن كل شيء في هذه الأرض يذكره بها. والإيمان بيزيد وينقص، يعني مثلا ممكن يعني يكون مثلا زي ما بيعملوا الأيام دي كده، كل واحد هي واحد يجيب مسمار ويقف على شجرة ويعمل قلب كده، يرسم قلب ويعمل سهم طالع سهم داخل، فكل ما يشوف القلب ده يوم يتذكر بقى أيام ما كانوا إيه بيقعدوا جنب الشجرة، وأيام ما كانوا بيقعدوا مش عارف في المكان الفلاني، وكان بعيد في كابن الفلاني، وكان يمشي في المكان الفلاني. فقد يوافق أن يكون فيه هبوط في الإيمان، قلة في الإيمان، فيرجع مرة أخرى. يعني تعرف مثلا في قصة العاشقين بيذكروا قيس، طبعا قيس ده رجل مشهور مفضوح على المستوى العالمي، كل عرف قصته مشهور. أهو ده بقى بعد ما المرأة ليلى دي رحلت من البلد، طاف كالمجنون يقبل جدران القرية اللي هو كان ساكن فيها وكان بيقابلها في نفس المكان، ويتحسس كل جدران القرية ويقبلها، وهو يقول أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار رضي الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. مثلا ممكن يجي يقول لك والله شوف يعني أو الجدار ده كانت تشك فيه، كان عندها جرب مثلا ولا حاجة، فقط مثلا الجدار يوقف بقى يقول لك إيه كانت واقفة هنا، كل ما أشوفها ألا واقفة هنا. فهو قد يصادفه قلة إيمان فيرجع مرة أخرى إلى العصيان. عشان كده الشيخ الكامل من الكلم رحمه الله قال يخرج من الأرض لا يبقى في مكان يذكره بها. فتصور رجل قتل 100 نفس في بلد، يبقى لا أحد في هذه البلد يجرؤ على الإطلاق أن يأخذ على يده، رجل مجرم كبير قتل 100 نفس ولا أحد أخذ على يده على مدار هذه السنوات. بالعكس ده أنت ممكن تجد له بطانة فوق في الأرض دي، ما هو واحد مثلا خايف منه. والمثل بيقول لك اللي إذا ما عرفتش تقضي على عدوك اتصاحب عليه، الأمثال بتاعت الناس يقول لك إذا ما قدرتش تقضي على عدوك اتصاحب عليه. فده رجل إيه سفاح بيقتل الناس، طب أنا عايز ما اتقتلش، أبقى صاحبه، أبقى أنا بقى اللي بعمل له السكينة وأنا اللي بجيب له الضحية وأنا اللي بقوقع وأنا اللي بعمل له الفخوخ، ما كل ده عشان إيه أستقيم. فممكن في قلة الإيمان رجل تاب وأناب وبدأ كده إيه ياخد مثلا جانب السلام والمسالمة، فيجي واحد من الناس يقول له ايه بالسماع مالك انت ما عدتش بتقتل ولا عيان ولا مريض ولا ايه، بعدين انت لو يشد كده بالدروشة دي هيدوس عليك وبعدين اللي هيطلب اقتصاص منك وبتاع وكده يكفرها في دماغك، لخليه يرجع مرة ثانية. يعني امثال هؤلاء البطانة السيئة الموجودة في الأمر، قتل 100 نفس ولا أحد ينكر عليه، لا يبعد ان واحد من هؤلاء يرجعه مرة اخرى. ده بالعكس قد يكون هناك بعض الناس في القرية دي يحسن وله خط يقول له ده حلال عليه ده كله كان يستحقوا الدافع، ده انت ربنا ارسلك عقابا له، وكان المفروض دول يقتلوا لانهم انظلموا في الارض وملأوا الارض بالفساد ومش عارفين، وانت كده اللي بتطهر الارض من امثال هؤلاء، فيقوم يعمل له هاي يلبسه لبوس الشرع. يتصور الرجل ان المسألة دي قربة الى الله عز وجل، زي الرجل اللي كان ايه الناس كل ما حد يحب يقتل واحد كان يأجره يقول له يقتل لي فلان وخذ مثلا كذا. ففي واحدة زوجها قتل، فذهبت الى الرجل زوجها قالت والله فلان الفلان قتل زوجه انا عجبت اقتله، قال له فايت ساعتها. فالمرأة بكت والولد وقالت انا بربي ايتام وفقيرة ومش عارف ايه وبتاع، فالرجل حن فقال لها سأقتله لوجه الله، يعني بلاش يعني لن يأخذ إيه لن يأخذ أجر على قتل الرجل. فهناك بعض الناس قد يعني يلبس المثل لروح الشرع فيقول له الناس دول فعلا الحلال عليهم القتل وكان يجب أن يعاقبهم من زمان وذا. فهذا الرجل لابد أن يخرج من الأرض التي مارس فيها العصيان، لا سيما إذا كان هذه الأرض التي ولد فيها وتمعرع فيها، يكون في شيء يجذب الإنسان إلى هذه الأرض لا يخرج منها. وأي رجل تبوأ بالذات مثلا دبلوماسي أو تاجر كبير له في كل مكان في الأرض مسكن مثلا، ويذهب إلى الدنيا كلها مسافرا، لا يشعر أبدا بالحنين إلا إذا رجع إلى المكان الذي شهد ملاعب الصبان. روح أي مكان لا يشعر بهذا الحس إلا في المكان الذي ولد فيه وتربى فيه وشهد ملاعب الصبان. وفي قصة لطيفة طريفة يذكرونها العرب يعني فيها هذا المعنى، بيذكروا أن رجلا تزوج بامرأة ثانية وسكن يعني أخذ المرأة الثانية سكنا بجانب المرأة الأولى وكان وأقدم كل امرأة بجارية. فجارية المرأة الثانية طلع الصبح كده فوجدت جارية المرأة الأولى جالسة على الباب، فعمل إيه؟ رمت عليها كلمتين كده على الصبح. فهي قالت إيه؟ وما تستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان بشلته. يعني يقول لها إيه؟ يعني كأن المرأة الجديدة بين المرأة الأولى رجل والمرأة الثانية رجل، لكن دي الثانية لسه إيه؟ لسه شباب وجديدة مش عارفين، يبقى كأن المرأة الأولى إيه؟ كالرجل المشلول، كالرجل المشلول يعني لا قيمة لها، لو قطع لا تؤثر في صاحبها. دي معنى إيه؟ معنى الكلام. وما تستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلته. فردت عليها جارية المرأة الأولى فقالت ونعم ما قال، قالت لها نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. يعني الإنسان ممكن يمضي في أماكن كثيرة وبيوت لكن الحنين الدائم إنما هو لأول منزل الذي ولد الإنسان فيه وشهد ملاعب الصبان. فهو الإنسان شديد الحنين إلى المكان الأول الذي ولد فيه. فتصور أن هذا الرجل الذي ولد في هذه الأرض ومارس الإجرام فيها وصار له بطانة سوء في هذه الأرض، كم من الفساد يترتب على بقائه في هذه الأرض. إذن حتى تتم توبته لا بد أن يخرج من أرضه التي مارس فيها العصيان إلى أرض جديدة مع أناس جدد ليس له صولجان فيهم ولا إرهاب ولا قهر. فإذا أراد أن يمارس العصيان فيأخذون على يده، ليه؟ لأنهم ليس عندهم علم بتاريخه الطويل في الإجرام. فلذلك قال له اخرج من أرضك أرض السوء. والأرض دي ورد في بعض الروايات أن كان اسمها كفرة، والأرض التي أمره الله أن يخرج إليها كان اسمها مصر. فسبحان الله، يعني كل يعني الأرض فيها من اسمها، الأرض فيها من اسمها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرنا بإحسان الأسماء، ليه؟ لأن الاسم هو وعاء الإنسان، اسمك هو وعاءك، أنت كلك كده موضوع بداخل الاسم، وكل إنسان له من اسمه نصيب. يعني مثلا واحد يسمي ابنه خيشة لما يكبر يمسح بالبلاط، له من اسمه نصيب. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية وجعره المصعد الثقفي وراح وجامع قريش وراح وعندنا عمل مداولات، فقام باقي قريش أرسلت سهيل ابن عمرو. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم شافه والعملية متقدمة وعملية عمل مداولات مش عارفين نتخذ القرار، أول ما شاف سهيل ابن عمرو التفت إلى أصحابه وقال سهل لكم أمركم. أخذ السهولة من اسمه، أخذ السهولة من اسمه. وفعلا سبحان الله سهيل بن عمرو أتى فشدد وتعلم، ومع ذلك جاء الفتح بعد هذا التشدد مباشرة. هنشوف سهيل بن عمرو جاي وخلاص اتفقنا أن هنضع الحرب ولن نعتمر هذا العام وسنعتمر في العام المقبل وبتاع، واتفق على ذلك. طيب إيه؟ وإيه كمان؟ قال سهيل وإذا جاءك رجل منا مؤمن ترجعه إلينا، وإذا خرج رجل من عندكم كافر لا نرجعه إليكم. الصحابة قال سبحان الله، هذا ما من يقبل هذا؟ رجل يأتينا مؤمن فنرجع الكفار؟ الصحابة غضبانين. المهم إن هم لسه بيتكلموا في الكلام ده وحيكتبوا بقى الإيه؟ الكتاب الرسمي. جاء أبو جندل ابن سهيل ابن سهيل بن عمرو يرصف في قلوبه. ابن سهيل بن عمرو كان مسلم، فأبو كتفه بالحديث وسجد، استطاع أن هو يهرب من السجن ويجر في حديثه من مكة للحديبية. شوف واحد يجرجر في الحديث بتاعه، يعني تعرف الأشغال الشقة المؤبدة مثلا، لما يكون واحد يروح الأشغال الشقة المؤبدة مع الشغل يعني، يقوم يربطه في رجله 20 كيلو حديد وفي الرجل الثاني 20 كيلو حديد ويطلقه في الجبل. اهرب بقى لو جدع، اهرب فين ده؟ هيجر ايه؟ فبيقف مكان يفضل يكسر في الزلط والصخر وكذا، هو واقف ليه؟ متعلق فيه 40 كيلو حديد، ما اعرفش يمشي. فهو ده حاطين في رجليه الحديد، هو جاء من مكة للحديبية جرجر في الحديد بتاعه وهربان. فوصل ايه للنبي صلى الله عليه وسلم، اول ما وصل بقى في منتهى الاحياء رمى نفسه في الصخر. فسهيل اول ما شاف ابنه قال يا محمد هذا اول ما اقاضيت به. احنا لسه بنقول هو اللي يجي من عندنا ترجعه لنا. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال انا لم نقضي الكتاب، يعني لسه ما كتبناش. قال له لا لا اكتب. طيب سبهولي اتركه لي، يعني هذا لاجلي انا. قال له لا. طيب مش عارف ايه، يحاول معاه ابدا. فقال لابي جندل ارجع. طبعا اول ما قال ارجع المسلمين بقى ايه، ولعوا نار. كيف ارجع؟ وابو جندل كمان استشار عاطفه عشق. قال الا ترون ما انا فيه، وكان قد عذب في الله عذابا شديدا، الا ترون ما انا فيه، ترجعونني الى الكفار. طب انصرف عن المسلمين كلهم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع. ما فيش يعني كم شهر وابو جندل استحى راح تتيه في البحر ويكونوا عصابه، ما يسمعوا على قافله من قريش الا يطلعوا عليها يقتلوهم ويرضوا الحاجه بتاعتهم، حتى ارسلت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله ان اللي يطلع من قريش يهور، مش عايزين خالص يروح يهور. ليه؟ هم احسنوا قدر عظيم. فانزل الله عز وجل انا فتحنا لك فتحا مبينا. انا فتحنا لك فتحا مبينا اللي هو صلح الحديبيه مش فتح مكه. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول سهل لكم امركم، وفعلا سهل الامر رغم ان جاي متشدد، متشدد غير التشدد، ومع ذلك جاء الفتح. اخذ هذا من اسمه. والنبي عليه الصلاه والسلام وهو مات في ايام الهجره هو ابو بكر الصديق، فقابلهما بريده بن الحصين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من انت؟ قال انا بريده. فالتفت الى ابي بكر وقال برد امرنا وصلح. اخذ الايه؟ من اسمه. وفي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عن سعيد المسيب بن حزن قال جاء جدي حزن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عارف الحزن ضد السهل، السهل المكان المنبسط والحزن المكان الإيه؟ المرتفع. فجاء حزن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. شفت عين المسيب يقول ايه؟ قال فلا زالت فينا الحزونة بعد، اللي هي الحدة توارثوها. للسماء يتوارث المال، توارث الخلق. تعرف الاخلاق بتورث، رجل حليم رجل عاقل تجد برضه بيورث الخلق الاولاد. قال فلا زالت فينا الحزونة بعد، يعني هذه الحدة وهذه الشدة في الخلق. ليته قال قبلت، اذا لتبدل خلقه، بدل ما يكون خلق الحزن يكون خلق الايه؟ يكون خلق السهل. فلذلك هو الانسان وعاء، الانسان وعاء يوضع المرء، الاسم وعاء يوضع الانسان فيه. فشوف دي كثره وهي مناسبه للفجور ومناسبه للقتل والدمار اللي الرجل عمله ده. والثانيه القريه التي امره ان ياخذها اسمها مصر من النصر. ف الأمره أن يقول ليه؟ لأن الأرض اللي فيها الصالحون أرض خيرة، لا يستطيع المجرم أن يمارس عصيانه في وسط الأبرار أبدا. وهذه ميزة بقاء الصالحين في المكان. خروج الصالحون من خروج الصالحين من المكان جريمة في حق المكان. يعني شوف زيد بن التثنى كما في صحيح البخاري رأى أبا بكر الصديق قبل أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى المدينة، رأى ماشي ناحية البحر، قال إلى أين أبا بكر؟ قال أسيح في الأرض فأعرض ربي، أخرجني قومك.

ثبت أن أحد الصحابة حلق لحيته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ أبدا. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق لحيته؟ أبدا. لم يثبت شيء من هذا إطلاقا. العلماء يقولوا يبقى الأمر على حالته الأولى، وهو أنه من فوق لتحت يفيد الوجوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول أعطوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى، أن جاء واحد قال لك الله، ودي أنا سمعتها من أستاذ في قسم الحديث لما كانوا يستخدموه في ندوة على رأي الزمان اللي كانوا بردوا فيها على الشباب، فقال بل لو قلت إن حلق اللحية هو السنة لما أبعد. ليه يا فلان؟ قال لأني بيقول خالف اليهود والنصارى، والقصر ملتحوك والحخامات ملتحوك، ربي يدعنه، فالمفروض أنا بقى عشان خالف دول أحلى أداء. هل هذا كلام صحيح؟ طبعا لا. ليه؟ لأن اليهود اسم جنس محلى بالألف واللام، لم يقل وخالف القصص والحخامات، إنما قال خالف اليهود والنصارى. كم نصراني على وجه الأرض؟ أكثر من 2 مليار ولا مليار مثلا. كم يهودي على وجه الأرض؟ كل 15 مليون يهودي على وجه الأرض. طيب كم واحد ملتحي بالنصارى؟ لا تكاد تجد نصرانيا يعفي لحيته إلا القصص الكبار. يعني أنت لو لقيت قص، قل لو وجدت قصا شباب أعطى لحيته، اعرف إن ده متعصب جدا، متعصب لدينه، لأن اللحية غير معروفة في القصص إلا في العواجيز. سلمنا إن كل القصص أعطوا لحاهم يشكلوا كام بالنسبة للمليار؟ لا يشكلون نسبة مئوية مذكورة. يبقى لا زال النصارى حلقين دونهم ولا لا؟ لا زال. لا زال اليهود يحلقون لحاهم ولا لا؟ لا زال، لأن ده اسم جنس يشمل كل يهودي على وجه الأرض ويشمل كل نصراني على وجه الأرض. طيب سلمنا أن كل النصارى على وجه الأرض أعفوا لحام، وكذلك كل اليهود على وجه الأرض أعفوا لحام، فما موقفنا؟ نحن عايزين نخالف. هل نحلق لحانا مخالفة لهم لما أجمعوا كل جميعا على إعفاء اللحية؟ الجواب لا. ليه؟ لأن اللحية من سنن الفطرة، وسنن الفطرة هي القدر المشترك في كل دين لا يتغير. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فالفطرة هي جملة من الأوامر الثابتة التي لا تتغير من شريعة إلى شريعة ولا من قوم إلى قوم. فهم إذا تركوا لحاهم فقد سلمت فطرتهم في هذه الجزئية. فنحن أيضا مأمورون ألا نحلق لحانا. ليه؟ لأنها من سنن الفطرة كما في صحيح مسلم رحمه الله. إذن على أي محور لا يحل للمسلم أن يحلق لحيته؟ أضف إلى ذلك أن اللحية هي شعار المسلم الظاهر. يعني أنت لما تمشي في الشارع هل تستطيع أن تميز بين المسلم وغير المسلم؟ لا تستطيع. اختلطت الأزياء واختلطت الأشكال حتى ذاب المسلم في وسط الكافر. أشوف لما كمال أتاتورك ألغى الكافر الإسلامية في تركيا، ومن جملة ما فرضه على الناس القبعة. القبعة دي بتاع الإنجليز وشعار الإنجليز. أول ما فرض القبعة قام علماء الدين جميعا وقالوا لا يجوز بتاعه وحرام، فبدأوا إيه يقضوا عليهم بتاع ويحكمهم ويعدموهم. فكان ممن أعدم في هذه الآونة رجل عالم، هم مجهدين حكم الإعدام، بس طبعا عشان نبين إن إحنا ناس ديمقراطيين لا حنعمل له محاكمة هزلية كده وندينه وبعدين نديله الإعدام، لأن لو أعدمناه كده هيبقى بطل. فإحنا عشان نفوت البطولة دي عليهم ما يبقاش رن، إحنا ندينه الأول وبعدين إيه نعدمه. فالمهم إيه، جاء القاضي وقال له عجبا لكم يا علماء الدين، ما أتفهكم، ها هذه العمامة التي تلبسها إذا جعلتها عمامة قلتم مشروع، وإذا عملناها برنيطة قلتم غير مشروع، ما هو الفرق؟ وهذا قماش وهذا قماش. قال: أيها القاضي، إنك تحكم علي وخلفك علم تركيا، فهل تستطيع أن تستبدله بعلم انجلترا؟ وهذا قماش وهذا قماش. فبه لكن الدلع دم بس. فشوف لما واحد يقبض القبعة، المسألة مش مسألة قبعة، المسألة أن هذا شعار، هذا شعار لا ينبغي أن يرتديه المسلم. الواحد مثلا بيجد سبحان الله أو أولاد بيلبسوا فانيلات كرة عليها علم أمريكا، وأعلام مثلا دول أخرى، وأحيانا عليه علم إسرائيل لابن داود على صدر الولد، يعني الولد هو بيعمل إعلان لعدوه على صدره يحمله وهو لا يدري غاطر. فاختلطت الأزياء، أزياء المسلمين بالكافرين. تمشي في الشارع لا تستطيع تقول هذا مسلم هذا كافر أبدا. لكن إذا رأيت رجلا أعفى لحيته ويمشي في الشارع أنت تقول هذا مسلم. اللحية إعلان للهوية، إعلان للهوية. أضف إلى ذلك أن اللحية، أن غياب اللحية أضاع علينا أحكام أخرى مرتبطة باللحية. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا فقال لا تبدأوا اليهود والنصارى بسلام، والحديث الأول يقول إن السلام مستلزم لوجود المحبة المستلزمة للإيمان المستلزم لدخول الجنة، قال أفشوا السلام بينكم. فكيف أفشي السلام وأنا لا أستطيع أن أميز المسلم من غير المسلم، وأنا منهي أن ألقي السلام على الكافر من يهود والنصارى؟ فبهذه الطريقة أنا لا أستطيع أن ألقي السلام، فضاع علينا شيء عظيم. بعض الناس قد يستهين بمثل هذا الحديث، فنقول لا، إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف من أعظم أسباب دواعي المحبة وتآلف القلوب، لا تستهن به. إن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو يصف أصحابه، وهو يصف أصحابه قال لهم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. يعني الصف إذا لم يعني يكن مستويا ده يكون نفرة في القلوب، نعم يسبب نفرة في القلوب. الجماعة اللي يقولوا الدين قشر ولباب، كل ما تيجي تأمره شيء يقول لك هذا من القشور، أهو تسوية الصف. لو واحد أو الإمام أصر على تسوية الصف وبعدين صف الصف الثاني والثالث والرابع فضج رأيت أغلب الوقوف، قالوا احنا بقالنا خمس دقائق وقوف. لا يساعدون الأئمة على تسوية الصفوف على طول، لدرجة أن الإمام بيقول الله أكبر وقفاه للمأمومين، استوى وقفاه للمأمومين. النبي عليه الصلاة والسلام ما سألك عن ذلك. فتسوية الصف محصلته التئام قلبي بقلبه، وكل فساد في الأرض سببه تنافر القلوب. يبقى شوف التواء الصف مدعاه لاستقامة القلب. فأنت لا تستهن وتقول إن عدم إفشاء السلام لا يضرنا، ضرنا أعظم الضرر. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. كيف تفشي السلام وقد ذاب المسلم في عدوه؟ فراح علينا هذا الحكم وراحت علينا هذه الفائدة. كذلك المسلم له حقوق على المسلم لا يقولها الكافر، مثل مثلا تشميت العار. ففي سنن أبي داود أن اليهود كانوا يتعاطفون عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل نفسه يعرف، رجاء أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله، فكان يفوت عليهم مراده، يقول لهم يرحمكم الله أبدا، إنما كان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. طبعا تقول إيه الفرق، ما هذا دعاء وهذا دعاء؟ نقول له لا، الدعاء للكافر بالهداية جائز لكن بالرحمة لا. فالتصور أنت بجانبك رجل عاطس وأنت لا تدري ما هويته كيف تشمته، راحت أحكام وراحت واجبات للمسلم على أخيه بسبب عدم وجود هذا الهدي الضال. فأخوانا هذه راية، هذه راية أنت ترفعها لا سيما في زمان الغربة. قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. فأنت إذا عبدت الله عز وجل في زمان الفتنة ورفعت رايتك هذه مع كثرة المخالفين لك تبتغي نصر الله ورسوله في زمان الغربة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء، وطوبى شجرة في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إن في الجنة شجرة يقال لها شجرة طوبى، يمشي الجواد المضمر المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها. 100 سنة يمشي الجواد المضمر الذي ليس له بطن بأقصى سرعة، يظل 100 عام يجري في ظلها لا يقطعها. إن الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. الدنيا حظ هذا المؤمن، أنت لا تفرق. إذا خيرت أن تنحاز إلى الله ورسوله تنحز إلى الله ورسوله، ولن تندم أبدا أنك انحزت إلى الله ورسوله. اللحية فرض واجب، وحلقها إثم باتفاق العلماء جميعا، العلماء المجتهدون جميعا أفتوا بوجوب إعفاء اللحية، وكذلك مضى جماهير أصحابهم، ولم يحدث هذا القول إلا بعض المتأخرين بجواز، يعني بأن اللحية مستحبة، بعض المتأخرين، لأن يعني العلماء المتقدمون ما يوجد أثارة من علم عن واحد منهم أنه كان يعني يرخص في حلق اللحية أو يقول إن اللحية مستحبة. والله أعلم. يقول سائل: وقفت في بعض الأسانيد على راو اسمه أبو حمزة السكري، فمن هو؟ أبو حمزة السكري هذا أحد الرواة من طبقة سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج، وهو من الرواة عن الأعمش رحمه الله، وهو راو ثقة، وإنما قيل له السكري لحلاوة كلام، كان كلامه كالسكر، يعني من ضمن كلام أبي حمزة رحمة الله عليه: إحنا أمة ملآن بالعظماء. أبو حمزة ده لا أحد يعرفه، كثير من الناس لا يعرفوا أبي حمزة السكري، وأبو حمزة السكري ده قلامة ظفر أبي حمزة بكل العظماء اليوم اللي لمعوهم في الغرب لنا في علم الاجتماع وبتاع والفلسفة وعلم النفس، وعمالين يقنعون إن هؤلاء الناس عظماء، يعني هؤلاء الناس العظماء اللي هم بيلمعوهم في الغرب، لما تيجي تبحث عن خيارات تجد اللي كان شاذ جديا واللي كان عنده بيلاط به وكان يلوط، وهو ده اللي عايز يرفعه عشان قصده ايه؟ يجعله قيم. احنا امه كلها عظماء، عندنا الوف مؤلفه من العظماء، لكن يعني مصيبتنا ان صلتنا باسلافنا مقطوعه لا نعرفهم. تعرف الانسان الاصيل احيانا بتمر عليه فترات يحتاج أن يعرف أنه أصيل عشان تديله دفع، بالذات في زمان الهوان. في زمان الهوان أنت محتاج أن أنت تعرف أنك بتهتف لأمة عظيمة عشان ده يعطيك الطاقة ويعطيك القدرة، أن أسلافك كانوا عظام فأنت تتقلدهم. لكن انقطع صلتنا بأسلافنا وما بقي إلا نحن، فنظر الواحد منا إلى نفسه كأنه قزم. أهو أبو حمزة السكري ده كان يقول: ما بلغني، قال: ما مرض جار لي قط إلا قومت نفقته في مرضه. يعني مثلا مرض راح للطبيب وجاب أدوية وكان مثلا 4000 درهم أو 5000 درهم 10000 درهم، قال: ما مرض جار لي قط إلا قومت في مرضه وتصدقت بها أن الله عافاني مما ابتلاه به. شوف العظمة. كان ممكن هو اللي يمرض والمرض ده كان يجيله كان يصرف 10000 درهم على المرض، طب ايه رأيك ان هو قد لا يؤجر في 10000 درهم؟ ليه؟ لان التداوي ليس بواجب، التداول مباح، يعني رجل مرض فأبى أن يتداوى لا إثم عليه، مش واجب. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مرض قالوا نأتيك بطبيب، قال الطبيب نظر إلي فقال إني فعال لما أريد، ولم يتداوى. فترك التداوى جائز. فأنت إذا أنفقت على رفع العلة بتنفق على شيء جائز. لا يكون التداوي واجبا إلا إذا انضاف شيء آخر، كأن يكون مرضا يؤثر في القيام بواجب معين، فحينئذ قد يرتقي التداوي إلى درجة الوجوب، ليس لذاته ولكن لغيره، فيقوم هو يتصدق. فالصدقة دي مقبول، فيها شكر من الله لله عز وجل وعفاه من هذا الفرض. ومرة أراد جار أبي حمزة أن يبيع داره، أن يبيع داره، فجاءه مشتري فقال له طب تبيع الدار بكام؟ قال أبيعها ب2000 لثمن الدار وب2000 لجوار أبي حمزة. فبلغ ذلك أبا حمزة فأرسل إليه 4000 درهم وقال له لا تبع الدار. شوف العظماء، شوف علماءنا، كان كلامه جميل. ما تقرأ ترجمة أبي حمزة السكري تستمتع، وهذا رجل غير معروف. أما علماءنا العظام الكبار اللي هم مشهورين بيننا تجد يعني سيرتهم أطيب وأطيب، لأن الكل كان بيحرص على نقل سيرتهم. من مثلا الرواة الذين لا تعرفهم الجماهير، الحسن بن صالح بن حيي، ولو أخ كان اسمه علي بن صالح بن حيي، كلاهما ثقة، وعلي هو أوثق الرجلين، والاثنين توأم. الحسن اتولد الأول وبعدين بعد دقيقة نزل علي. تعرف علي ما كان يمشي أمام أخيه أبدا ولا يتقدمه ولا يجلس قبله، فسئل قال هو أكبر مني، أتى الدنيا قبلي. شفت الاحترام؟ هو جاء الدنيا قبله بدقيقة واحدة، أكبر منه بدقيقة واحدة أخوه، فما كانش يمشي أمامه ولا كان يجلس قبله، وهو اللي كان بيخدمه. وكان علي بن صالح والحسن دول لهم أم، فكانوا يقسمون الليل 3 أقسام، الحسن يوم الثلث الأولاني، وعلي يوم الثلث الثاني، وأمهم يوم الثلث الثالث. ماتت أمهم فقسم الليل بينهما، مات الحسن فقام علي بالليل كله. وكان لهم جارية، وهذا الخبر رواه العجلي في كتاب الثقات في ترجمة الحسن بن صالح. كان عندهم جارية وبعدين باعوها، فاشتراها مثلا الرجل، وفي الليلة اللي اشتراها الرجل فيها قبل الفجر كده بساعة، ساعة ونص، ساعتين، قامت وجعلت تقول يا أهل الدار الصلاة الصلاة يا أهل الدار، فقالوا لها أذن للفجر. قالت لهم لا تصلون إلا الفجر؟ قالوا نعم. قالت لهم لا تقومون الليل؟ قالوا لا. فلما أصبح الصباح ذهبت إلى الحسن وقالت ردني إليك فإنك بعتني إلى قوم سوء لا يقومون الليل. هذه الجارية اللي كانت عايشة في البيت العظيم، بيت الحسن بن صالح وعلي بن صالح، أيوة حق لها أن تكون عابرة جيدة قوامة للليل، لأن البيت كله نشيط، بيت كله عباد لا يعرف الكسل. تقول له ردني فإنك بعتني إلى قوم سوء لا يقومون من الليل. احنا ما نعرفش حاجة عن حسن بن صالح ابن حيي ولا عن أمه. لذلك يا جماعة أنا بيحط على دراسة في سير الأسلاف، اقرأ سير العلماء يلف قلبك، أنت نفسك يلف قلبك، وتجد الأسوة طيبة في الاقتداء، لسيما في زمان الغربة الذي كل شيء فيه يقول لك هل ثلاثة إلى النار، كل شيء كل شيء، بتبقى أنت في وسط أسرة أنت غريب عنها، غريب. ولله درء أبي سليمان الخطابي لما كان يقول وليس غربة الإنسان في شقة النوى ولكنها والله في عدم الشكل، وإني غريب بين بست وأهلها وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي. ليست غربة الإنسان في شقة النوى التي أنت تترك بلدك وتذهب إلى أي بلد آخر أبدا، لكن غربة الإنسان في عدم الشك ألا يكون لك نظير، ألا يكون لك شك. الإنسان عايش في وسط أهله وأخدانه وهو عند غريب لا يجد له إنسا ولا يجد له نظيرا، يتجرع الغربة وحده. أنت محتاج أن أنت تقرأ سير هؤلاء الأسلاف ليصبرون وليطول نفسك على السير في هجير الحياة، والله أعلم. هل يجوز نتف إزالة الشعر أثناء الصيام؟ وهل حلق العانة يعني إزالة الشعر تماما أم يكفي قصه؟ وهل ذلك واجب أو مستحب؟ أما نتف يعني الشعر إزالة لا يضر الصيام، يجوز للصائم أن يعني أن يزيل شعره، يعني أن ينتف الإبط مثلا. وهل حلق العانة يعني إزالة الشعر تماما؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بنتف الإبط وإزالة العانة وحلق العانة، ما قال نتف العانة. وسئل أبو سليمان الخطابي عن عادة النساء في نتف العانة فنهى عن ذلك وقال إن هذا يخالف النص، ثم إنه يرخي الفرج ويؤذيه. إنما السنة في العانة الحلق، والحلق لا يعني الإزالة، لا يعني النتف. الإزالة مش معناها النتف، فالسنة في العانة الحلق أن يحلق، وبخلاف النتف، النتف كل الإبط. ومعلوم عند جماعة العلماء أن حلق العانة ونتف الإبط للاستحباب، والله أعلم. عندي ذهب أستخدمه كحلي ولكني لا أرتديه كثيرا وأزكي عنه، فهل أعتبر ممن يكنزون الذهب والفضة؟ وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهب الذي يستخدم كحلي إنه سوار من نار؟ أما إذا كان المرء يزكي عن هذا الذهب فلا جناح عليه، إذا زكى عن ذهبه فقد زال عنه شره ولا يكون كنزا، إنما الكنز المذموم إن هو يكنز الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ومعلوم أنه لا يجب في مال المرء المسلم إلا الزكاة، إلا الزكاة، فإذا زكى عنه خلاص لا جناح عليه. وأما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام هل قال للذي يستخدم الذهب والفضة أن يعني أنه يرتدي سوار من النار، فهذا حديث صح لكن حمله العلماء على المرأة التي تتفاخر به أو على المرأة التي لا تخرج زكاته، حمل العلماء هذا الحديث على هذين المعنيين. يقول سائل: هل كلام العلماء في الرواة يعد من الغيبة؟ وما ضابط الغيبة؟ أما قول العلماء في الرواة فلان ضعيف وفلان كذاب وفلان يهل، فقد سئل الإمام مالك وابن عيينة وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وجماعة من العلماء عن مثل هذا، فاتفقوا جميعا أن هذا ليس من الغيبة، بل قالوا هذه نصيحة. فيه ورقة سؤال فقالوا هذه ليست غيبة بل هذه نصيحة. وكان شعبة رحمه الله يقول لبعض أصحابه: تعالى نغتاب في الله ساعة، فيذكرون معايب أصحاب الحديث. وهذا الاعتراض كان قديما، الاعتراض على كلام العلماء في الرواة كان اعتراضا قديما، ونظمه بعض الشعراء يندد بابن معين رحمه الله، فإن يحيى بن معين كان يتكلم في الرواة وكانوا يخافون منه، حتى أن ابن معين وثق بعض الرواة من الكذابين بسبب أن هذا الكذاب كان يتجمل لابن معين ويحدث بأحاديث مستقيم، خوفا من أن يقول فيه كلمة يسقط رأس ماله كله. فحدثه أن شيخا جاء من مصر إلى بغداد، فقال راوي هذه الحكاية: فكنت أول من بكر عليه، فدخلت عليه فطرقت الباب فقال: من؟ قلت: فلان. فدخلت وهو مضطجع، قلت: أملي علي. فأملى علي وهو مضطجع، وبعد قليل طرق الباب من؟ قال: أحمد بن حنبل. فدخل والشيخ على هيئته، قال ثم طرق الباب قال: من؟ قال: محمد بن مسلم بن وارع. قال: ادخل. والشيخ على هيئته، فطرق الباب قال: من؟ قال: يحيى بن معين. قال: فرأيت الرجل ارتعد فسقط الكتاب من يده. فكانوا يخافون منه لأنه كان يتكلم بكلام صريح في الرواه وما كان يجامل أحدا. فنظم بعض الشعراء أبياتا يندد فيها بابن معين، فقال في هذه الأبيات: أرى الخير في الدنيا يقل كثيره وينقص نقصا والحديث يزيد، فلو كان خيرا كان كالخير كله، ولكن شيطان الحديث مريد. ولابن معين في الرواة مقالة سيسأل عنها والمليك شهيد، فإن يك حقا فهو في الأصل غيبة، وإن يك زورا فالقصاص شديد. فهو يقول يعني إن كان ابن معين محقا فهو غيبة، وإن كان كاذبا فالقصاص شديد. وهو يترجم في هذا البيت الأخير معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسئل عن الغيبة: قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد دهته. فلا بد حينئذ من بيان ضابط الغيبة. إذا كان في أخي ما إذا كان في أخيك ما تقول، أي كنت صادقا، فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته من البهتان. فاعلم أيها المسترشد أن بعض العلماء جمع أنواع الغيبة المباحة في ستة أنواع، ونظمها أحد العلماء الشعراء فقال: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذه الأنواع الستة لا يعد مرتكبها مغتابا. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم، فلو أن رجلا ذهب إلى القاضي فتظلم من أخيه أو من جاره وقال فيه أنه يفعل كذا وكذا، ولا شك أن هذا يعني يؤذي الرجل المتكلم فيه، فإن هذا لا يعد من الغيبة المحرمة، وله شاهد في السنة في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي أن آخذ من ماله بغير إذنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهي هنا تصف أبا سفيان بأنه رجل شحيح، فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك متظلم ومعرف. ومعرف يدل له ما رواه أيضا البخاري وغيره أن فاطمة بنت قيس لما طلقت وانقضت عدتها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال لها: لا تسبقيني بنفسك، لا تسبقيني بنفسك. فاطمة بنت خيث معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها اعتدي لما تأيمت مات زوجها. مات زوجها ما عفوا كانت طلقت طلاقا بائنا. نعم طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اعتدي في بيت أم شريك، ثم قال لها لا اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان يغشاها أصحابي، فلربما سقط خمارك فظهر منك شيء، فاعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا يراك، ولا تسبقيني بنفسك. لا تسبقيني بنفسك فيه جواز أن يومي الرجل بخصبة المرأة التي بانت بينونة كبرى في عدتها، بخلاف المرأة التي بانت بينونة صغرى فزوجها أحق بها. أما إذا مات زوج المرأة أو إذا طلقت طلاقا بائنا، يعني طلقها الرجل للمرة الثالثة، فيجوز التعريض بخطبتها في العدة. لذلك قال لها لا تسبقيني بنفسك حتى يخطب لها. فجاء أبو سفيان وأبو الجهم فخطباها، فجاءت تستشير الرسول عليه الصلاة والسلام في أبي الجهم ومعاوية، فقال لها أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن أهله، وأما معاوية فصعلوه لا مال له. فأظهر العيب الذي فيهما، ليه؟ لأن المستشار مؤتمن، فلا يحل لك أن تكتم النصيحة عن رجل الاستشار، ولا يعد هذا من الغيبة. يعني مثلا جاء رجل فقال فلان يريد أن يقترض مني مالا، وأنت تعرف أن هذا الفلان إذا أخذ المال لا يرد، مع أن هذا الرجل مثلا قوام آمر بالمعروف ناهي عن المنكر بكاء. فلما يسألك هذا السؤال يقول والله فلان يريد أن يقترض مني مالا، لا تقل له هذا فلان قوام بكاء تالي للقرآن، لكن تقول له لا تعطيه طالما جاءت تستشيره، فأنت إذا كتمت عنه يبقى غششته. فيشرع لك أن تذكر العيب الذي فيه، ولا يعد هذا من الغيبة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن أهله، يعني ضرار يضرب النساء، ويعني كن عن ذلك بأنه لا يضع عصاه عن عاتقه، مع أنه هو يعني لما ينام بيضع عصاه عن عاتقه، ولما بيأكل بيضع عصاه عن عاتقه، لكن يعني هذه الإشارة إلى أنه يضرب، فأنت لا تستريحين معه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن انكحي أسامة بن زيد. قالت فكرهت ذلك، لأن أسامة كان أسود شديد السواد، أسامة بن زيد كان أسود شديد السواد. قالت فكرهت ذلك، فقال انكحي أسامة. ثم قال لها طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فنكحته فارتبطت به كثيرا، يعني وجد فيه نعم الرجل. فهذا تعريف، فلو عرفت إنسانا بما يكره لا يضر ذلك. ومن هذا الباب تعريف رواة الحديث، يعني في الرواة عن أبي هريرة الأعرج، والأعرج هذا لقب لعبد الرحمن بن هرمز، وهو مشهور في الرواة بهذه الصفة الأعرج. وكذلك عاصم الأحول كان فيه حول. وكذلك الأعمش فيه عمش في وجهه، يعني مرة نشزت عليه امرأته فقال لأحد أرحامها من تلامذته، يعني قل لها أستاذنا الأعمش أنت يا بختك عايشة مع الأعمش ليل نهار، احنا نفسينا نجلس معك هنا دقائق وأنت معك هذا الرجل الفريد من نوعه، يعني قل لها كلام يعني حنن قلبها علي. فهو طبعا بيكلمها والأعمش بيسمع في المكان الآخر يعني. فقال لها شيخنا وأستاذنا ونفسنا نقعد معاه ويبختك وبتاع، هو فيه عيب جلي إنه أعمش، هو لولا أعمش كان يبقى مية منه. فقال قاتلك الله، وهل في غير ذلك؟ ما في غير ذلك، يعني قلت كل شيء. فهو الأعمش سليمان ابن مهران، ومع ذلك إيه لقب بهذا اللقب الأعمش واشتهر. قليل من الناس يعرف اسم الأعمش. وكذلك إسماعيل بن علي، إسماعيل هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، وعلي أمه، فكان ينكر أن ينسب إلى أمه، وكان يقول من نسبني إلى أمي فقد اغتابني. ومع ذلك لم يأبه علماء الحديث لتهديده ونسبوه لأمه، إنما نسبوه لأمه تشريفا له، لأن هو في إسماعيل بن إبراهيم أكثر من راوي. فأنت إذا قلنا إسماعيل بن إبراهيم تقول ابن من؟ فبدل نحن نطور بقى المسألة إسماعيل بن إبراهيم ابن مخسم الأثري، فننسبه إلى أمه لشرفه وتميزه وحفظه. ورسول عليه الصلاة والسلام لما نسب، لما رأى وكان يبني مسجده، فكان الناس يحملون لبنة اللبنة، وكان عمار بن ياسر يحمل لبنتين لبنتين، وكان ناقها، كان مريض ولسه خارج من مرض ويحمل لبنتين لبنتين. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قال ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية، فنسبه لأمه. وكذلك بلال بن حمام، بلال بن رباح، بلال بن حمام، يعني ينسب إلى أمه. فلا إشكال يعني إذا كانت المسألة جرى مجرى التعريف. والنبي عليه الصلاة والسلام قابل رجلا فقال له ما فعل القوم البيض التصاق الطوال، وما فعل القوم الجعد انكسار القطر. يعني هو يعامل الفقر، يعني كل جماعة أقزام إيه أخبرهم، وجماعة طوال إيه أخبرهم، ما قصد أن ينتقد. لو أجرى الإنسان هذا الكلام مجرى التعريف جاز له ذلك ولم يكن مغتابا، لكن لو أجراه مجرى التنقيص يكون من الغيب. فمنه أن يعني أن صفية أو زينب قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص زينب ما يعجبك منها، حسبك منها أنها قصيرة، حسبك منها أنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لغيرت طعمه. فما هو الفرق بين قول عائشة حسبك منها أنها قصيرة وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل القوم القصار؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد مجرد التعريف، لا يعرف أسماءهم، فذكر يعني أظهر صفة فيه، إنما عائشة رضي الله عنها إنما ذكرت القصر من باب التمثيل. إذا الكلام لو خرج مخرج التعريف جاز ذلك، ولا يكون المرء مغتابا، متظلما ومعرف ومحدد. فلو قلت لفلان لا تمشي مع فلان فإن هذا الرجل فاسق، إن هذا الرجل يترك الصلاة ويجهر بالإفطار في نهار رمضان ويعق والديه ويسب مثلا الدين، ولا يشتم مثلا العلماء ويتنقص العلماء، لا تمشي مع هذا الرجل حتى يعني لا يسيء الناس الظن به. فأنت إذا حذرت من هذا الباب جاز لك ذلك ولا تكون مغتابا، حتى برغم أن هذا الكلام في ذلك الرجل. أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت. فأنت تقول ما فيه فعل، لكن قلته على سبيل التحذير، ومتظلم ومعرف ومحذر ومجاهل فسقا يلتحق بما مضى، ومستفت، رجل له فتوى لكن هذه الفتوى تجرح ناس آخرين، مضطر أنا أن أذكر بعض العيوب في هؤلاء الناس حتى يعني أضمن أخذ الفتوى، مثل ما فعل هند من عثرة لما استفتت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي أن أخذ من مالي بغير إذنه؟ قال خذي ما فيك ولدك بالمعروف. تطلب الفتوى فاضطرت أن تذكر لما تأخذ من مال الرجل بغير إذنه، لأنه رجل شحيح والشحف هو أشد البكر ومستفتن. ومن طلب الإعانة في إزالة منكره، من طلب الإعانة في إزالة منكره، فيه منكر قائم، فواحد طلب منك الإعانة قال أدرك فلانا، فإلا من هذا الرجل يعاقر النساء، أو إن هذا الرجل يشرب الخمر، أو إنها يفعلون كذا، هيا بنا نذهب إليهم. فأنت ذكرت ما كان يجب أن يكون مستورا لو كان في غير هذا الموضع. يبقى هذه المواضع كلها من المواضع التي استثناها العلماء فيما يتعلق بالغيب. فهذا يدل على أن ذكرك للعيب في الرواة لا يكون من الغيبة. كيف يكون من الغيبة رجل سيء الحفظ قرب كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبدل ألفاظ الحديث فأوجب على المسلمين حكما لم يوجبه النبي عليه الصلاة والسلام، كيف لا يتكلم فيه؟ كان ابن معين رحمه الله جريئا، فكان أحيانا يرى الرجل ينام في مجلس التحديد، هذا مجلس مثلا للتحديد، فأنت جاي من سفر بعيد فمن شدة التعب وأنا أحدث أنت نمت، فابن معين ينظر كده في الجلوس فيلاقي واحد نايم، يسيبه نايم بس يدون كان نايم من إمتى. يعني مثلا أنا بقول حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني، والثاني ايه بتشخر بقى، يبقى هو ما سمعش كلمة عبد الرحمن بن مهدي، ادون بقى نم من امتى واسيبه نايم براحته، وبعدين يستيقظ هو شوف بقى استيقظ امتى، فات مثلا 15 حديث 20 حديث، استيقظ هو في الحديث 21. انا قلت حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك، هو صحي على مالك، فام كاتب انا بقى عارف هو كم حديث لم يسمعها، اول ما يجي يحدث بها اقول له انت كذاب، ليه انت كنت نايم، انت نمت من قول الشيخ كذا الى قوله كذا. طيب يعني نكتفي بهذا القدر، وغدا ان شاء الله نكمل الاسئله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حدثنا عبد الرحمن بن مالك قال حدثنا مالك، هو صحي على مالك، فأم كاتب أنا بقى عارف هو كم حديث لم يسمع، أول ما يجي يحدث بها أقول له أنت كذاب، ليه أنت كنت نايم، أنت نمت من قول الشيخ كذا إلى قوله كذا. فكان بقى يبين إيه هذا الغلط الذي يقع فيه الرواة. وما كان يجانب قابة، كان هو أحمد بن حنبل ماشيين في الطريق، وكانوا أحمد بن حنبل واحد من معروف اللي كانوا إيه أصحاب جدا، فمشيين في الطريق فقابلهما زهير بن حرب، قابلهما أبو بكر الشجاع بن الوليد، فقال ابن معين يا أبا بكر لا تكذب ولا تجعل ابنك يحدث. فقال له أبو بكر إن كنت كاذبا فهتكك الله. قال أحمد بن حنبل فاستحييت فتنحيت ناحية، أول ما قال له لا تكذب استحي أحمد، وقال أبو بكر من قدماء أصحابنا ثقة، ده كلام أحمد بن حنبل. فلما ابن معين قال الكلمة الشديدة دي فاستحي، فترك ابن معين وتنحى في ناحية. فقال أبو بكر: إن كنت كاذبا أي إن كنت مفتريا علي فهتكت الله. قال أحمد بن حنبل: فأظن أن دعوة الرجل أدركته. وقد ابتلي يحيى بن معين في فتنة خلق القرآن، ابتلي في فتنة خلق القرآن، هذه الفتنة الملعونة التي فرقت العلماء. فهذا كان من أجل أفعال النقاد، كانوا يذبون الكذبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مرة الإمام أحمد بن حنبل سئل عن حديث عن راوي فقال: أين أبو زكريا؟ لو أن أبو زكريا هنا الواحد معين يعني. فقال له رجل: وما تفعل به؟ قال: ويحك، إنه يحسن هذا الشأن، إنه يحسن هذا الشأن. ومرة كان ابن معين في ركن فكان يكتب صحيفة، فكلما اقترب منه أحد ثناها حتى لا يمكنه من إيه؟ من القراءة الصحيفة. فجاء أحمد بن حنبل فقال: ما تكتب يا أبا زكريا؟ قال: أكتب حديث أبان بن أبي عياش عن أنس. فإذا جاء جائن فقلبه فجعله ثابت عن أنس، قلت له: كذب، بل هو أبان عن أنس. كان يحفظ الأحاديث المكذوبة مش الصحيحة، يعني لما تكتب أبان، وكان زمان لا ينقطون، كان الكتابة بلا إعجام، فيش نقط، وكان الناس بقى إيه بيكتب على طول كده، الألم ما بيرفعوش. فثابت وأبان قريبة الشبه من بعض، يعني يمكن أن تتصحح، يمكن أن تتصحح. فثابت هو ابن أسلم البناني، لازم أنس 40 سنة ومن ثقات الرواة عن أنس. وأبان بن أبي عياش متروك كذاب، فكمل الخلل، ويكون إذا جعلت ثابت مكان أبان، يعني رجل كذاب ترفعه وتحط واحد ثقة مكانه، كم من الجناية تكون على السنة. فالعلماء إنما دونوا وتكلموا في الرواة حفاظا على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل ليحيى بن معين: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تكلمت فيهم خصماؤك عند الله يوم القيامة؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصومي أحب إلي من أن يكون الرسول خصمي، يقول لي: لم لم تذب الكذب عن سنتي. ولما مات يحيى بن معين رحمه الله تقدم رجل الجنازة وقال: هذه جنازة الذي كان يذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالجملة فاتفق العلماء جميعا، علماء الحديث، إلا من لا يؤبه له ولا يعتد به، أن الكلام في الرواة واجب. ولولا أنهم انتصبوا وتكلموا وبينوا أحوال الرواة لعبدنا الله عز وجل بما لم يشرعه لنا ولا وما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلله درهم وعليه شكرهم ورضي الله عنه. يقول سائل: كيف كان يأخذ أهل الحديث من الرجال الحديث من المحدثات من النساء؟ ومن أشهر المحدثات من النساء ولهن مصنفات مطبوعة؟ طبعا كان العلماء يأخذون من راويات الحديث من خلف حجاب، من خلف حجاب، كانت المحدثة أو كانت العالمة تقرأ. وطبعا يعني بعض الناس يتصور أن صوت المرأة عورة، لا، صوت المرأة ليس بعورة، لكن العورة هو الخضوع بالقول، يعني أن والمعروف أن الخضوع بالقول هو قدر زائد على الصوت. فأنا كثير العجب ممن يقول ينبغي على المرأة إذا كلمت رجال أن تضع حصاتا تحت لسانها، ليه؟ عشان صوتها يطلع خشن، أو تتعمد تخشين صوتها حتى إيه يعني لا يفتن صوتها الرجال. هذا والله خلاف الحنيفية السمع، ما كانت الصحابيات يفعلن ذلك ولا كانت العالمات يفعلن ذلك، إنما كانت المرأة تتحدث، صوت طبيعي، صوت طبيعي، خضوع للقول هو ترقيق الصوت، قدر زائد على مجرد الصوت. يعني امرأة تكلمت بصوتها العالي لا جناح عليها إطلاقا. فكانت المحدثات كنا يحدثن الرجال من خلف حجاب. ولما تكلم هشام بن عروة في محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة وكان محمد بن إسحاق يروي عن فاطمة زوجة هشام. فقال هشام: يكذب على امرأتي والله، أين لقيها حتى يحدث عنها؟ فقال الإمام أحمد بن حنبل: لعله سمعها من وراء الحجاب. يعني لا يحق لهشام بن عروة أن يكذب محمد بن إسحاق، إذا قال محمد حدثتني فاطمة فهو سمعها، فالإمام أحمد يقول لعله سمعها من وراء الحجاب. فهذا كان هو الثالث، وكانت حفصة بالكثيرين من ثقات المحدثات، كانت من ثقات المحدثات. وكان محمد ابن سيرين إذا استفتي في مسألة قال: اذهبوا إلى الفقيهة، فكانوا يذهبون إلى أخيه حفصة بنت سيرين يسألنها في مسائل الدين. وكذلك من المحدثات بنت سعيد ابن المسيب، وفي ذلك قصة لها في قصة طريفة يرويها أبو نعيم في كتاب الحلية من حديث كثير ابن أبي وداع. قال: تغيرت عن مجلس سعيد بن المسيب أياما، ثم ذهبت إليه فقال: أين كنت؟ قلت: ماتت امرأتي فانشغلت بها. قال: فهلا آذنتنا؟ ثم قال له: هل أحدثت امرأة بعدها؟ قلت: يرحمك الله، ومن يزوجني؟ فأنا رجل فقير. قال: إن زوجتك تقبل؟ قال: نعم. قال: فسمى الله وعقد لي على ابنته، زوجني ابنته على 3 دراهم، ولم يفعل. فجعلت أفكر ممن أستدين هذه الدراهم، 3 دراهم فقط لا يجدها. قال: وفي اليوم التالي وكنت صائما، فبينما أنا أضع أمامي خبزا وزيتا ينتظر الأذان المغرب، قال: إذا الباب يطرق. فقلت: من؟ قال: سعيد. قال: فخطر لي كل سعيد في الدنيا إلا سعيد بن المسيب، فإنه ما رؤي منذ 40 سنة إلا بين مسجده وبيته. فظننت أنه قد بدا له شيء أن يرجع يعني في الأمر وأن يعتذر. قال: ففتحت له فقلت: رحمك الله، هل أرسلت إلي كنت آتيك؟ قال: لا، أنت رجل تزوجت قبل ذلك، فكرهت أن تبيت الليلة عزبا، وكانت ابنته في مثل طوله وكانت خلفه. قال: فكرهت أن تبيت الليلة عزبا، ودفع بابنته إليه ثم انصرف إلى المسجد. قال ابن أبي وداعة: فصعدت على سطح المنزل وأنا أصرخ، فقعد الجيران: ما لك؟ قلت: سعيد أتى بابنته الآن وأنا ما أدري ماذا أفعل. فقال: فجاءت أمي فقالت: وجهي من وجهك حرام إن قربتها 3 أيام. قال: وأخذتها فأصلحتها في 3 أيام، ثم دخلت بها فرأيت أجمل الناس. فيقول: بعد أيام أردت أن أخرج فجذبتني من ثوبي. قالت: إلى أين تذهب؟ قلت: أذهب إلى مجلس سعيد. قالت: اجلس أعلمك علم سعيد. قال: فوجدتها من أحفظ الناس لكتاب الله وأحفظ الناس لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي دي النساء اللواتي يشرفن الأمة، امرأة تحفظ كتاب الله عز وجل وتحفظ يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أبوها سعيد. وعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين أراد ابنة سعيد لابنه هشام، فأبى أن يزوجه سعيد، فذكروا أن عبد الملك صب عليه قربة ماء بذلك في يوم شديد البرد وجلده 100 جلدة. فقالوا إن هذا كان يعني انتقاما من عبد الملك من سعيد بسبب أنه أبى أن يزوج ابنته لولي العهد، وزوجه لرجل لا يملك 3 دراهم. فهذه المرأة أيضا معدودة من العلماء. وكذلك جارية مالك وابنة مالك، كانت ابنة الإمام مالك رحمه الله تجلس خلف الباب، وكان مالك من عادته أنه لا يقرأ الموطأ، من أراد أن يقرأ الموطأ يقرأه هو أو يستأجر من يقرأه له، ومالك يسمع. فكان الرجل يقرأ، فإذا أخطأ يعني كانت تصفق ابنة مالك، فكان مالك يقول ارجع فإنك أخطأت، كانت تحفظ كتاب أبيها. وكذلك من المحدثات العالمات كريمة بنت أحمد المروزية راوية صحيح البخاري، وهي من شيخات الخطيب البغدادي، وروايتها هي أصح الروايات، رواية كريمة بنت أحمد المروزية أصح الروايات لصحيح البخاري. وكذلك ديبة بنت عبد الصمد الهرثمية لها كتاب جزء مطبوع، وهو جزء ديبة بنت عبد الصمد عن ابن أبي شريح عن شيوخه. وكذلك أمة الله بنت أحمد بنت مريم، أمة الله مريم الحنبلية، كان لها مسند، وهذا المسند مطبوع أيضا، مسند جزء لطيف. وإما يعني يذكر أن ابن عساكر رحمه الله كان له 80 شيخا أخذ عليهن العلم. والإمام الذهبي شمس الدين الذهبي صاحب ميزان الاعتدال وسير علام النبلاء في معجمه الكبير له قرابة 100 شيخة من النساء، في حرف الزاي له 17 شيخة كلهن يسمى زينب، ذكرهن بأسمائهن. وكانت حماد ابن كثير، حماد ابن كثير، انت عارف الحافظ ابن كثير تزوج ابنة الحافظ الكبير ابي الحجاج المهدي صاحب كتاب تهذيب الكمال في اسماء الرجال. فابو الحجاج المهدي زوج ابنته للحافظ عماد الدين ابن كثير، فام زوجة الحافظ ابن كثير حماد يعني كانت تحفظ كتاب الله عز وجل، وكان لها اسانيد عالية. قال وختم عليها خلق كثير من النساء، وكانت من السيدات الفاضلات الصالحات. وكذلك ابن زوجة الحافظ ابن كثير كانت تحفظ كتاب الله عز وجل، وحلت محل امها في تحفيظ النساء، لما تحفظ هي القرآن كانت تعطيها سند قراءة من القراءات، يكون لها سند متصل بالقرآن. فسبحان الله، فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. يقول سائل قلتم كلاما عن ابن تيمية رحمه الله إن من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب، وذكرتم تفصيلا، نتمنى منك نتمنى أن نسمعه منك. هذا الكلام فعلا قاله الحافظ ابن كثير، قاله الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إن من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب. وهذه قاعدة دعوية مهمة، الرجل الذي يتصدر لدعوة الناس لا بد أن يتحقق بها. لكن أنا زدت زيادة بمفهومي من خلاصة كلام العلماء ابن تيمية وغيره، فقلت إن من المستحب ترك المستحب مؤقتا، زدت هذه الزيادة مؤقتا لتأليف القلوب. وإنما زدت هذه الزيادة لأن الرجل الذي تعلمه وينكر عليه رجل من اثنين، إما رجل جهل الدليل لكنه خاضع للحق حيثما علمه امتثل، فإذا قمت بواجب البيان وعلمته وتلوت عليه قرآنا أو تلوت عليه حديثا فلما علم ذلك امتثل ورجع. فمثل هذا الرجل نتوثق به حتى نعلمه الحق، فيبقى تركنا المستحب مؤقتا حتى نعلمه الحق، فإذا علمته الحق رجعت أنا وهو إلى فعل المستحب الذي كان ينكره علي قبل ذلك. إنما هناك رجل مهما أتيته بآية لا يؤمن أبدا، ومهما أتيته بالحديث مكابر لا يترك أبدا قوله ولا عناده مهما أتيته من الأدلة، فما هي المصلحة إذن في تركك للمستحب؟ لا، المستحب يقربك من الله عز وجل، فلا مصلحة على الإطلاق، لأن هذا الرجل مثل هذا الرجل لا نستطيع أن نتألف قلبه. إلى كلمة مؤقتة هذه بسبب هذه إنما هي للصنف الأول، هي للصنف الأول. وكثير من الناس يجهلون الحق فينكرونه. يعني أذكر في أوائل ما قرأت كتاب كيف الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لشيخنا الألباني حفظه الله، فكان من الأشياء الجديدة التي تعلمناها جلسة الاستراحة وتحريك الإصبع. فلكن لم يكن عندنا فقه الدعوة. احنا في قرية، قرية دي يسكنها الفلاحون ولم ينالوا حظا كبيرا من التعليم، ويصلون صلاة توارثوها عن آبائهم، وما يعرفون ايه، لا دليل ولا شيء من هذا. فكان كنت اعتقد ان الانسان اذا علم شيئا من السنة يبلغه ولو صارت فيها رقاب. لا كنت اعرف ان فيه سنة نصوص شرعية من حيث القوة فيها واجب ومستحب، ما كان عندي علم. فلما قرأنا الكتاب في الصلاة زلزل أركان الصلاة التي كنا نصليها، وجدنا أشياء كثيرة لا علاقة لها بالسنة على الإطلاق، وأشياء جديدة. فبدأنا نحرك، يعني مثلا تحريك الإصبع ما يعني حركت كما ينبغي إلا لما الشيخ الألباني حفظه الله صلي جنبه في يوم من الأيام، صار أنا أحرك تحريكا غريبا، كنت أحرك هكذا طول الصلاة، حركة هكذا. الشيخ ما يحرك هكذا، فقال لي بعد أن عين الصلاة، قال من أين أخذت هذا التحريك؟ كنت أخذته من كتابك. قال أنت تخفض وترفع. قلت نعم لكني أحرك. قال لا، أنت لا تحرك، إنما التحريك الصحيح أو الوجه اللي هو الوصف السديد بالنسبة للتحريك، لكن أنت تنصب إصبعك هكذا إلى القبلة ثم تحركه في نفس المكان، لكن هذا ده اسمه خفض ورفع، هذا اسمه خفض ورفع، لكن أنت تحرك يعني في مكانك هكذا، لا تصرف إيه؟ لا تصرف يعني إصبعك عن القبلة. فإحنا كلنا بنحرك كده، وكل واحد يتهز بيحرك ايه على مزاجه على حسب فهمه، او المهم ايه يحرك كده. فطبعا قاعدين جنب الناس، هي العادة عادتهم ان هو ايه يحرك ايه في النفي والاثبات، اشهد ان لا اله الا الله، يحط ايه اصبع مرة اخرى. انا طول الصلاة عليه كده فشغله، ما تعودش ان هو ايه يشوف المسألة دي. بعد ما نخلص صلاة مع وجه، انتوا اتيتم دين جديد وانتوا بتخترعوا وانتوا مش عارف بتاع، واحنا بقى ايه كبرت المسألة في دماغنا، ما هو بنقول بنؤذى في الله والصبر في الله والصبر في السنة ومش عارف ايه، كبرت المسألة في دماغنا، وابدا ما تركنا هذا ابدا، هم ينكروا علينا واحنا نشتد. مثلا جلسة استراحة في البخاري من حديث مالك بن الحويرث، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في وتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي قاعدة. وتر الصلاة الركعة الأولى والثالثة، لأن الركعة الثانية بعدها تشهد الأول، والركعة الرابعة بعدها تشهد الأخير، فأنت جالس جاهز. فإذا كنت في وتر من صلاتك، يعني مثلا سجدت السجدة الثانية بعد الركعة الأولى، سجدت السجدة الثانية وبعدين إيه رفعت رأسك هتقوم بعد الركعة الثانية، لا تقوم مباشرة، اقعد اجلس جلسة خفيفة جدا ثانية ثانيتين ثلاثة وبعدين إيه قم. فاحنا نقول العادة قبل ذلك كنا بعد السجدة الثانية نرفع طول ايه نقوم بالركعة عليه الثانية، انا اقوم واقعد، طبعا اللي جنبي مش واخد باله من الصلاة وساهل، فاقوم انا اقعد هو كان قام، اول ما يلاقيني قعدت يقوم ايه يقوم قاعد، فجأة يلاقيني قمت فيقوم قايل. طبعا كل ده بحركات عصبية هو ما رتب لها، هو ما رتب لها. فبعد الصلاة تحصل معركة، وانتوا كده بتلخبطونا في الصلاة، وانتوا كده دين جديد وبتاع مش عارف ايه، واحنا برضه ايه مستمرين في الكفاح والنظام ومش واخدين بالنا ابدا من المسألة دي. طبعا كان من ناتج هذا اننا لما دعوناهم الى السنة رفضوا كل السنة. ليه؟ لانها اتت من عندنا، اتت من عندنا، فنفرت قلوب الناس منا في مثل هذا. وظللت نحو 5 سنوات أحاول مع الناس ولا فائدة إطلاقا، ما سمعوا الكلام إلا بعد ما ذهبنا بقى إلى الجامعة، وبدأ يعني الواحد يرى إن فيه علم شرعي وفيه شيوخ وبتاع، بدأ يحضر مجالس العلماء، تغيرت الصورة تماما بعد ما عرفنا بقى إيه إن النصوص الشرعية فيها أقوى وفيها قوي وفيها أقل من يعني مستحب وواجب إلى آخره. فقضينا بالتفيد يعني كان سنتين من فترة الجامعية ورجعنا بقى إلى بلدنا في الأجازة فبدأنا بقى نطبق ما علمناه. فالناس على طول في أقل من سنة يعني شوف مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وبعدين قال لمن شاء. كان كلمة لمن شاء دي كفيلة ان احنا نتعامل بلطف مع الناس. ثم الناس عندهم ايه احاديث موضوعة ما سمع بها ابن الجوزي ولا الجماعة اللي صنفوا في الموضوعات حاجات كده ما تعيش في اي مكان. يقول لك ايه المغرب جوهرة تلتقطها. يعني ايه؟ يعني المغرب غريب جدا واقم الصلاة نفس واحد. فالناس تتعودها ان المغرب لا سنة له قبليه ابدا. احنا قلنا لابد من اشياء السنة ان احنا نصلي قبل المغرب. طب مش عايزين يفرض يصلوا غصب عنه. طب لمن شاء ما خدناش بالنا منه. ما خدناش بالنا من كلمة لمن شاء دي. فكنت انا الامام والمؤذن برضو كان مننا. انا متفق انا والمؤذن اقول له شوف انت جدا واحنا طبعا كلنا واقفين مستعدين عشان اول ما يقول لا اله الا الله اكبر عشان ما يناقشوناش. لان لو صلينا بس شويه عشان خاطر نقول بقى اذكار الاذان واللي كده هيقوم يقول اقيم الصلاه. فاحنا عشان خاطر ما نديلوش فرصه يتكلموا على طول كبر تكبير التحميد ونصل في الركعتين. وطبعا صاحبنا المؤذن برضه يقوم للخلف دور الله اكبر بدون ايه استنى اجابة انت ما فيش. فدخل في الصلاه. احنا بنصلي الركعتين وهم نازلين شتيمه فينا. وشتيمه ايه قبيحه جدا. احنا بنصلي وهم بيشتموا واحنا بقى في منتهى المتعه. ايه الاذى في الله بالصبر على الاذى والسعه والعمليه كلها في دماغنا جدا. فحتى الركعتين ابدا لابد ان احنا نصلي. وبعدين بعد ما نخلص صلوا يا جماعه انتوا مالكم ومالنا؟ ما اي واحد فيكم يتاذن يصلي بيها؟ طبعا كلهم بيبقوا حافظين القران. واخد بالك؟ فهم محتاجين لنا لا يستطيعوا الصلاه الا بنا. طب وبالتالي هم لو كان فيهم واحد بيصلي كانوا صلوا وسابونا وتركونا. لكن احنا انا كنت الامام وكان صاحبنا ايه؟ الاخ ده المؤذن. المهم يعني ما تعاملنا مع الناس ابدا تعاملا حسنا. فدي اشياء كلها مستحبات. اشياء كلها مستحبات. اذا كان هذا المستحب يقلقل هذه القلوب وينفر الناس عن هذه الدعوه يبقى ان من المستحب ترك المستحب لتاليف القلوب. في اثناء تركك للمستحب انت برضه بتحاول مع الناس مش تركه كده تترك المستحب له وهو لا يدري لماذا ترك. لا، انت تترك المستحب وتدعوه بلطف الى فعل المستحب الذي كان ينكره عليه. فاذا اقنعته وكان انسانا لين الجانب وتفهم السنه كله يلا بقى ايه نفعل المستحب الذي تركناه. يبقى انت اذا فعلت المستحب رجعت به ففعل المستحب معه. اما اذا كان رجل مكابرا لا يحترم الادله ولا يعني يرفع عليها راسا وينبذها نبذ النواه ففي هذه الحاله عليك ان تفعل المستحب وما عليك به. فيعني هذه قاعده من نفيس ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا كان رجلا يعني داعيا خليفا ماهرا. شوف ابن القيم رحمه الله يقول في ايام الفتاق وهم خارجين من المسجد في صلاه الفجر قال وكان يمشي مع شيخ الاسلام بعض اصحابه وكنت معه قال فمروا على جماعه من التتار سكارى شربوا الخمر حتى كملوا. قال فذهب احد اصحاب ابن تيميه وجبذ رجلا منهم وقال قاتلكم الله تشربون الخمر وقد حرمها الله. فقال ابن تيميه دعهم يشربوها فانهم ان افاقوا خربوا البلاد وقتلوا العباد. طبعا قول ابن تيميه دعهم يشربوها مش معناه ابن تيميه يعني بيقول لهم اشربوا، لا يعني افاق الضررين. هذا لو افاق يقتل ويخرب. فهذا لو شرب الخمر احسن، اشرب الخمر ضد السكران بدل ما ايه يعيد في الارض فسادا. شيخ الاسلام ابن تيميه مدرسه كامله في الدعوه رحمه الله عليه. ماذا تقولون في قراءة القرآن في حالة وفاة أحد عدة ثلاثة أيام؟ هو في القرآن لا يصل إلى الميت. القرآن لا يصل إلى الميت. ودعك من فتاوى بعض العلماء المتأخرين فإن السنة العملية قاضية لبدعية هذا الأمر. لو كان قراءة القرآن تصل إلى الميت ما أهملها الصحابة أبدا وما أهملها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يخلو القرن الاول من هذا الامر تماما ويمر الجيل الصحابة وانت لا تجد اسنادا صحيحا ان الصحابي اذا مات ميت قام على قبره فقرأ القرآن يوما او يومين او ثلاث ايام، لا تجد اثارة من علم في هذا. ثم يأتي بعض المتأخرين يقولون ان القرآن كلام الله عز وجل واقرأ وهات وضعه للميت. لا، نحن نقول كما قال الامام مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فلا يجوز لنا ان نستحدث شيئا نتقرب به الى الله عز وجل على انه من الدين ولم يفعله العلماء. والحقيقه يا اخوانا السنه العمليه تتدخل في تقييد بعض عمومات النصوص. في يعني رجل يعني كوجيه يعني في بعض الجماعات الاسلاميه، وهذه الجماعة الإسلامية ابتدعت بدعة قبيحة جدا وهي بدعة الضرب بالدفوف وعمل فرق يسمونها إسلامية. فيعملوا مثلا ثلاثة أربعة ويقولون هذه فرقة إسلامية، يضربون بالإيه؟ يضربون بالدفوف في الأفراح، ولا هذا أفضل من يعني الفرق المات وفرقة ماجنة وموسيقى ومش عارف إيه وبتاع، فإحنا فرقة إسلامية نحل محل هذه الفرقة. والضرب بالدفن للرجال هذا لا نعرفه اطلاقا عن الرسول عليه الصلاه والسلام ولا عن الصحابه ولا عن الائمه المتبوعين. بل قال شيخ الاسلام ابن تيميه بعدما نقل انكاره انكار العلماء السالفين على من يضرب بالدفن، قال: لا يفعله الا المخاليف، وما علمنا ابدا في اي تمر من الاتانيث ان رجلا ضرب بدفن، انما ضرب بالدفن خصب الجوارح، خصب الجوارح. فهذا الرجل ناقشني مره لما تكلمت بهذا الحكم بعد خطبه احدى الجمعات، فقال لي: كيف تنكر ذلك والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفن؟ فاضربوا فعل امر يشمل الرجال والنساء معا، والاصل في الادله انها للرجال والنساء معا، فلما انكرت علينا واضربوا فعل امر يشمل الكل؟ ولو كان المقصود النساء لقال: واضربنا عليه بالدفن، اما واضربوا فيكون الرجال. فقلت له: طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا حملتم الميت فاسرعوا. اسرعوا فعل امر الرجال والنساء، فهل يجوز للنساء ان يحملن الميت؟ قال: لا. قلت: لماذا؟ قال: لان هذا في انتشار عوره النساء ولم يجر عليه العمى. قلت: لا، هذا عين الجواب، وهذا ضرب بالدفن للرجال لم يجر عليه العمل. إذا السنة العملية هي التي بيّنت لنا أن هذا العموم غير مراد، أن هذا العموم غير مراد. يبقى إحنا لابد من اعتبار السنة العملية، ننظر هل جرى عمل السلف على فهم هذا العموم الذي ورد في بعض الأحاديث أم لا. فإذا وجدنا أن القرون الفاضلة خلت كلها من هذا العمل، يبقى لا يحل لأحد أن يفهم من هذا الحديث العموم الذي يخالف ما فهمه السلف. والله أعلم. أيضا يقول سائل: يعني هل يجوز قراءة القرآن في الأفراح؟ فيعني قراءة القرآن في الأفراح، لو أن رجلا استفتح بآية ذكر الحكيم، فإن بعض العلماء يجوز ذلك، ووقفت على بعض الآثار إن كانوا يفتتحون بعض الجلسات، جلسات العلم أو نحو ذلك، بقراءة آية ذكر الحكيم. هذا من أيام التابعين، آية ذكر الحكيم. فإذا قرأ الإنسان في بداية، والحقيقة برضو لا يفوتني أن أنبه على شيء، وهو أن الناس ينكرون أن يقرأ القرآن في الأفراح. ومرة جاء رجل فوجد جاي يحضر فرح يعني، فوجد قرآنا ينبعث من الميكروفون، فظن أن العريس مات. يعني شوف هو إيه، هو جاي عشان يحضر الفرح، فمتصور ما إليه إيه، يعني زيت وزمريط وبتاع، فبيقول: أنا إيه، أول ما دخل قرآن أنكر وعلى صوته وبتاع، أنا كده قلبي وقع في ركبي، أنا فاكر حقيقة العريس مات. هو القرآن يتقال في الساعات المسترجة دي كانت بفرحانين وبتاع، فالناس انطبع في أذهانهم أن القرآن لا يقرأ إلا عن الميت، أنزل القرآن للأحياء حتى يستفيدوا به وحتى ينتفعوا به، فهم يقرؤونه على الميت بعد ما الميت غادر الدنيا خلاص ما عاد ينتفع بالقرآن. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. دخلنا متأثرين إلى المسجد وكان الإمام قائما للصلاة ولم نصل ركعتين تحية المسجد، فما حكم ذلك؟ لا يحل لأحد دخل والإمام يصلي أن يستأنف صلاة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيم للصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هل يجوز أن أصلي التراويح والشفع مع الإمام في المسجد ثم أذهب إلى البيت وأصلي الوتر بعد منتصف الليل؟ طبعا جائز، لا شيء فيه على مسألة تأثير الوتر، هذا لا شيء فيه. نعم، هذا حديث صحيح، يمكن أن يجمع بين ذلك، لأنه هو ينصرف مع الإمام ولو شاء بعد ذلك صلى، ولكن لا يوتر مرة أخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليل. هل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ زوجة قالت لزوجها طلقني، فرد عليها زوجها بأنها قد خرجت من قلبه، وقال لها لفظا: روحي أو اذهبي يعني، فقد خرجت من قلبي، ولم يلفظ لفظ الطلاق. هذه الحالة احنا يسأل الرجل، هذا في هذه الحالة يسأل الرجل، ان الرجل قد يكون حاد عن الجواب حتى لا يطلقها، وهذه من الألفاظ التي تفتقر الى نية، يعني لفظ غير صريح في إيقاع الطلاق. فلو قال لها: روحي او انت خرجت من قلبي، فنسأله اذا كان قصد الطلاق فان الطلاق يقع به، والله أعلم. شاب يزني في نهار رمضان، هل ينطبق عليه صيام شهرين وإطعام 60 مسكينا؟ إيه نعم، ينطبق عليه وعليه إثم الزنا، هذا ينطبق عليه وعليه إثم الزنا. هل راتب المرأة التي تعمل في مجال يختلط فيه الرجال والنساء حرام بحكم حرمة عملها في ذلك المجال؟ هو العبرة في حل الراتب بالعمل المباشر الذي تعمله المرأة، فإذا كان عملها المباشر حلالا كان الراتب حلالا وهي آثمة بالاختلاط، يعني اسم الاختلاط لا يؤثر في حل الراتب، لكن هي آثمة من هذا الوجه، والله أعلم. هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل إلى المسجد إلى المحاضرة؟ نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تدخل إلى المسجد، وليس هناك دليل يمنع المرأة الحائض أن تدخل إلى المسجد. والدليل الصريح في هذا حديث أنكره الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، وهو حديث: لا أحل المسجد لجنوب ولا حائض. ولو صح هذا الحديث لكان قاطعا للنزاع، لكنه حديث منكر. وأضف إلى ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله روى في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت وليدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها حفش في المسجد، حفش يعني زي خصط كده أو خيمة، فكانت تأتيني فلا تجلس إلا وتنشد هذا البيت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فقالت لها: لا تقعدين مجلسا إلا تتمثلين بهذا البيت، فما ذلك؟ فذكرت لها أنها كانت تعمل عند بعض الناس، وأن فيه وشاح كان تتذكر به المرأة، وشاح أحمر، جاءت الحرئة وخطفت هذا الوشاح تظنه لحما، فاتهموا هذه المرأة بسرقة الوشاح، وهم يضربونها بدعوى سرقة الوشاح، إذا بهذه الحرئة تطوف بهذا الوشاح مرة أخرى وتسقطه عليها، فلما رأوا الوشاح تركوها وأعتقوها، فكانت تقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فاحتج ابن حزم بهذا الحديث على جواز أن تمكث المرأة في المسجد. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الحيض من لوازم النساء، فالمرأة تحيض، ومع ذلك لم يقل لها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حضتي فاخرجي من المسجد. واستدل به الحافظ ابن حجر على جواز أن تبيت المرأة في المسجد إذا أمنت الفتنة. فلا ليس لقائل أن يقول لعل المرأة لم تكن تحيض، أو لعلها بلغت سن اليأس أو نحو ذلك، لأننا نقول إذا كان حال المرأة مجهولا بالنسبة لنا وبالنسبة لغيرنا فنرجع إلى الأصل، فالأصل أن المرأة تحيض وأنها لا تحيض، هذا خلاف الأصل، فنحن نتمسك بالأصل حتى يأتينا دليل نافع. إذا المرأة إذا كانت في المسجد، المرأة التي كانت في المسجد، هذا الأصل فيها أنها تحيض، ومع ذلك لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم: اخرجي إذا حضتي. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت في حجة الوداع على فسي، قالت: نعم يا رسول الله. قال: علم يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. ومعلوم أنه ليس يعني لا يستطيع المرأة أن يطوف بالبيت إلا إذا دخل المسجد الحرام، ومن الممكن أن يدخل المرء المسجد الحرام ولا يطوف، فلو كان أراد أن يمنعها من دخول المسجد الحرام ومن الطواف من باب أولى قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تدخل البيت. فإذا نهاها عن دخول البيت فقد نهاها عن الطواف من باب أولى، أما أنه ينهاها عن الطواف فهذا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام، والله أعلم. ويحتج بحديث أيضا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ناولين الخمرة من المسجد، قالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست ليدك. يقول يعني ليس معنى هذا الحديث كما ذهبوا إليه إنه لا يحل لها أن تمد يدها في المسجد، فكيف تدخل هي بجسمها؟ لأن هذا الحديث له لفظان. اللفظ الأول قال لها: ناولين الخمرة من المسجد، واللفظ الثاني قال لها: من المسجد ناولين الخمرة. فالإمام النسائي رحمه الله بوب على هذا الحديث بقوله: باب استخدام الحائض. استخدام الحائض يعني هذا ما له علاقة في فهم الإمام النسائي بدخول المرأة الحائض المسجد، إنما له علاقة باستخدام الحائض. فالصحابة الذين جاءوا من مكة إلى المدينة وجدوا اليهود من سكان المدينة، كانت المرأة إذا حاضت لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يضاجعوها، وتركوا كل شيء، حتى إن المرأة إذا مست شيئا لا يمسونه، وكان هذا من خلق اليهود. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل فوجد هذا من خلق اليهود قال: افعلوا كل شيء إلا الجماع. فقالت اليهود: إن هذا الرجل لا يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفه. فظنت عائشة رضي الله عنها على الظن الغالب في المدينة آنذاك أن المرأة الحائض لا تمسك شيئا ولا تمسه، فأعلمها أن حيضتها ليست في يدها، وأنها إذا أمسكت هذا بيدها أن الحيض لم يصل إلى هذا الشيء الممسوك من الخمر وغيره. فقال لها: إن حيضتك ليست في يدك، كأنما قال لها: استعملي يدك، لأن هذا بعيد عن محل الحيض. فالإمام النسائي لله بره قال: باب استخدام الحائض. وهذا ليس فيه يعني أنا أرى أن هذا الحديث ليس يعني يخدم محل النزاع خدمة لا اعتراض عليها، فيعني الذي أراه هو جواز دخول المرأة حائض المسجد، وهو مذهب ابن حزم. أما بالنسبة وهذا دليل أيضا يحتجون به، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحيض: وليشهدن دعوة الخير وليعتزلن المصلى، وليعتزلن المصلى. قالوا أن المصلى ليس لا حكم المسجد، المسجد له يعني قداسة وحرمة أكثر من المصلى، فإذا جاز أن يعتزلن المصلى فمن باب أولى يعتزلن المسجد. فنقول أن الحكم ننظر إلى علة الحكم. ما هي العلة؟ فإذا كانت العلة مشتركة، يعني علل الحكم بأكثر من علة، فلا نرجح علة على الأخرى إلا بدليل من خارج. فننظر لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وليعتزلن الحيض المصلى؟ إما للحيض، وإما لأن المرأة الحائض ستأخذ مكان المرأة التي تصلي، فأراد منها ألا تزحم المصلى ولتوسع لأختها. طيب، أي هذين أرجح؟ الأرجح العلة الأخرى، إن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما قال لها اعتزلنا الصلاة حتى لا تأخذ مكان المرأة التي تصلي. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك في صحيح مسلم في اللفظ الآخر لفرق من طرق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليعتزلنا الصلاة. يبقى اللفظ الأشهر أو اللفظ الأكثر المصلى، واللفظ الثاني الصلاة، وقد أخطأ من حكم على لفظ الصلاة بالشذوذ. هذا اللفظ ليس شاذا، إنما هذا اللفظ لفظ صحيح أيضا، ونحن نستخدمه في بيان معنى المجمل. فهذه هي التصرف مع النص الذي له أكثر من علة. إذا علل النص بعلتين فلا نرجح علة على الأخرى إلا بدليل يحتف بأحد العلتين فنرجحه، لا سيما إذا كانت العلة منطوقة تكون أقوى، لأن العلة على نوعين: علة مسبورة وعلة مسطورة. العلة المسبورة المسطورة هي التي جاءت في النص، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علّ، يبقى اسمها علة مسطورة. أما العلة المسبورة التي يجتهد الفقيه أو الأصولي في الوصول إليها، وإنما جاءت العلة بطريق السبر والاجتهاد. وإذا اختلفت علتان تقدم العلة المسطورة على طول. ليه؟ لأن العلة المسطورة أقوى، لأنها جاءت في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، والعلة المسبورة التي جاءت بالاجتهاد من الجائز أن يخطئ الفقيه في استنباط العلة المسبورة. ومثال ذلك، وهذا سؤال أيضا وجه ونجيب عليه بالمرة، قول النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها. طبعا هذا على عكس الرجال، يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. طيب، افترض ان النساء في مسجد مستقل، وجاءت امرأة بكرت وجاءت الصف الاول وجلست، هل تكون في شر الصفوف ولا تكون في خير الصفوف وقد بكرت وجاءت الى المسجد مبكرة؟ النووي وبعض الفقهاء يقول ان المرأة اذا يعني كانت في مكان مستقل يبقى خير صفوف النساء أولها. طب ليه؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال شر صفوف النساء أولها، لأن كان أول صف للنساء بعد آخر صف للرجال، ولم يكن بين الرجال والنساء ثالثا، لم يكن بين الرجال والنساء ثالثا. يعني من المحتمل أن يكون يعني يأتي رجل، كما صح في عام في السنة أن رجلا يعني جاء يعني في أوائل الصفوف، في كان يتأخر في آخر الصفوف، فكان يعني يرمق امرأة ينظر إليها، فنزل قول الله عز وجل ولقد علمنا المستقدمين منكم والمتأخرين. فقالوا إن لم يكن يوجد ساتر، فحيثما وجد الساتر خلاص يبقى انتفت العلم، يبقى انتفت العلم. فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ بنلجأ فيه إلى القاعدة التي ذكرناها. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام شر صفوف النساء الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها؟ هل لأنه لم يكن هناك ساتر بين الرجال والنساء؟ ممكن. وهل هناك علة أخرى ممكن يعلل النص بها؟ العلة الأخرى أن الأصل أن المرأة تصلي في بيتها، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها. يبقى كأن المقصود من هذا كله ألا تخرج المرأة فيستشركها الشيطان. يبقى إذن كلما قل بقاء المرأة خارج بيتها كان أفضل وكان أقرب إلى حكم ستر المرأة حتى في العبادة. إنما المرأة تظل مدة طويلة خارج البيت، هذا على خلاف ما أمرها الشارع به من التصون والانجماع والانكماش عن سمع الرجال. يبقى المرأة التي تخرج من بيتها على الصلاة مباشرة وتكون هي آخر امرأة في الصف الأخير، تكون هذه المرأة هي أول امرأة تنطلق من المسجد إلى بيتها، تكون مدة بقاء هذه المرأة مدة قصيرة جدا، تكون مدة قصيرة جدا، إن آخر ما واحدة تدخل المسجد وهي أول واحدة تخرج من المسجد، فهذا مناسب لحفظ النبي عليه الصلاة والسلام إياها أن تبقى في بيتها. هذه علة وجيهة أوجه من العلة الأولى. وهناك علة أخرى يمكن أن ندخلها، وهذه العلة هي أنه يعني من عادات النساء كثرة الكلام والسرسرة، وربما تطرق ذلك إلى الغيبة والنميمة، فلو جاز لهن أن يبكرن إلى المسجد ربما تكلمت هذه مع ذي وسكتن غيبة ونميمة ونحو ذلك، بخلاف المرأة التي تخرج من بيتها تجد الصلاة مقامة فلا يكون هناك أي مجال للسلام والسرسرة، وفي نفس الوقت لما تنتهي من الصلاة تكون أول امرأة تدخل، فبالتالي أيضا ليس هناك مجال للغيبة والنميمة والسرسرة، فهذا مناسب أيضا للاحتفاظ بثواب عملها. فلعل يعني هاتين العلتين أوجه من العلة الأولى، وهي التي يقال إن لم يكن هناك ساسة، لأن اتخاذ ساسة بين رجال النساء لم يكن شيئا معجزا حتى لا يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ترك الأمر لبيان الجواب. فنرجع إلى الحديث فنقول الذي قال خير صفوف النساء أولها إذا كانوا في مسجد مستقل، العلة التي أبداها مسطورة أم مسبورة؟ مسبورة، لأنه جاء بالاجتهاد. طيب العلتان الأخريان مسطورتان أم مسبورتان؟ أيضا مسبورتان. طب واحد يقول طيب إذا كانت علتك مسبورة وعلته مسبورة لما رجعت علتك على علته؟ فنقول لأن الأصل أن العلة المسبورة لا تعود على النص بالإبطال. إذا أنت كان العلة التي أبديتها فتلغي حكم النص، يبقى لا، لو أنني أبديت علة أخرى مسبورة تبقي النص كما هو هذا أولى. فالعلة المسبورة التي تبقي لك النص تقدم على العلة المسبورة التي تلغي لك حكم النص. واضح الكلام؟ فهذه العلة، هذه لابد من النظر في العلة. الأصل الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف النساء أولها، يبقى يبقى خير صفوف الرجال أولها ويبقى شر صفوف النساء أولها أيضا، حتى لو كانت المرأة تصلي في مسجد وحدها. طيب حتى يعني لا يعني تنزعج النساء، بيقول النساء مثلا متأخرات قليلا وهم يصلوا مثلا 10-15 امرأة، فيدوب هم في الصف الأول كلهم، يعني مفيش صف ثاني مفيش صف ثالث، طبعا المقصود أول وآخر أن يكون هناك جمع كبير من النساء، أن يكون هناك جمع كبير من النساء، يبقى المرأة تحرص على أن تكون في الصف الأخير، وهذا مش هتدفع الصف الأخير تيجي في الأول وبعدين لما يقيم الصلاة ترجع ورا تكون في الصف الأخير، لا، إحراز الصف الأخير معناه إن المرأة جاءت متأخرة. الله أعلم. إيه؟ لا، لو كانت في البيوت لا، لأن المرأة مأمورة أن تصلي في بيتها، فلو اجتمع مجموعة من النساء، لأن هذا الحكم خاص بالمسجد وليس البيوت، يعني لو هم اجتمعوا 15 امرأة مثلا في بيت، وعادة يعني ب 15 امرأة ممكن يعملوا صفين ثلاثة، المسألة هنا ما فيش لا خير صفوف رجال النساء لا ولا آخرها ولا أولها، لأن هذا الحكم خاص بصلاة النساء في المساجد. نعم. امرأة إيه لا بأس. طبعا يعني أنا أريد أن أنا أنبه أيضا أن هذا الحكم لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنع، لا معارضة أبدا، لكن المسألة هي في توقيت خروج المرأة من بيتها. يؤذن للمرأة أن تذهب إلى المسجد فتصلي، لكن تأتي المسجد متأخرة، تأتي المسجد متأخرة. الله أعلم. هذا أيضا يعني ذكر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن قبل الرجال. يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن قبل الرجال، لأن كان الثياب قليلة في أيام الصحابة، فكان الرجل ربما صلى ببردة مفتوقة من خلف، فإذا سجد بدت عورته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: أكثرن رفع الرأس من السجود حتى يستتم الرجال يعني قعودا يعني. وقد يشكل على هذا أيضا أن واحد يقول: طيب يعني هم تتأخرن في رفع رؤوسهن من الركوع، الرجل إذا سجد مرة أخرى بدت عورته. فطبعا معروف أن مسائل غض البصر الأحاديث الآيات والأحاديث المحكمة في مثل هذا، لأنه كيف يقول لها تأخري في رفع رأسك من السجود اتقاء النظر إلى عورة الرجل، ثم يرخص لها مثلا أن هي وهي كده تنظر إلى الرجل إذا أراد أن يسجد. طبعا هذا الحكم يشمل يعني قيام المرأة رفع رأسها من السجود وكذلك رجوعها إلى السجود مرة أخرى. إيه أنت عارف أن يعني إخفاء العورة ستر العورة شرط. إيه طبعا إن هذا اتقوا الله ما استطعتم، يعني الصحابة كان هناك قلة في الثياب، يعني لو مثلا رجل يمشي في الطريق فقابله قاطع طريق فقال له اخلع ثيابك، وجرده من ثيابه كلها فبقي عاريا وحان وقت الصلاة، ماذا يفعل؟ في كتب الفقهاء عاملين الصورة دي، قال مين الصورة دي؟ قال يعني لو في رفقة مثلا من الرجال وبعدين قابلهم رسول قطع طرق وخذ هدومهم كلها وبقوا عرايا، يبقى موقف الإمام يتلزمه الصلاة جماعة، وموقف الإمام يكون في وسطهم، يكون موقف الإمام في وسطهم، ولم يقل أحد تسقط الصلاة عنه. ليه؟ لأن ستر العورة شرط. هذا مع الإمكان، كل واجب إنما يكون واجبا مع إمكان فعله، أما إذا عجز المرء عن الواجب يسقط عنه الواجب ويسقط عنه الشرط وهكذا. في حديث في الصحيحين من حديث عمرو بن أبي سلمة قال: ذهب أبي والجماعة من قومي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان مما سمعوه منه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال: وكنت أقرأهم لكتاب الله، وكان صبيا صغيرا، في بعض الأوقات كان سن 6 سنين والبعض الآخر كان سن 8 سنين. قال: فجاءوني وأنا ألعب مع الصبيان فعلموني الركوع والسجود. يعني هذا يدل على أنه ما عنده خبرة بالصلاة. فكنت إمامهم، وكان علي بردة مفتوقة، فكلما كلما سجدت أو رجعت خرجت. فقالت امرأة: ألا توار عنا إذ قارئكم؟ قال: فأحضروا لي بردة جديدة، فما فرحت بعد الإسلام كفرحي بهذه البردة. فيعني هذا أيضا يدل على قلة الثياب، كان الصحابة رضي الله عنهم يعني فقراء. وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال: أو لكلكم ثوبان؟ أو قال: أو كلكم يجد ثوبين؟ وهذا بسبب قلة الثياب. الله أعلم. طيب يعني نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نكمل الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.